ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. شيخ العمود وأهل العلم أحياء مع الأستاذ أبو قيس محمد رشيد. المحاضرة الأولى، وقد انعقدت هذه المحاضرة يوم الجمعة بتاريخ 6 أبريل عام 2018 من الميلاد، الموافق 20 من رجب من عام 1439 من الهجرة، بعد صلاة الجمعة بمدرسة شيخ العمود بحي العباسية محافظة القاهرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمتم مساء. هذا هو أول مجلس لنا مع القصيدة الرائعة الطويلة الثالثة من القصائد الثلاث الروائع الطوال لامرئ القيس. امرئ القيس ديوانه ينبني على، في الأصل عند الجمهور ينبني على 4 قصائد طويلة، على قفا نبكي، ثم قصيدة الأعم صباحا، ثم أم جندب خليلي مر بي على أم جندبي، ثم سما لك شوقا. هذه أطول القصائد في ديوانه. بعدها تأتي القصيدة 30، القصيدة 30 في ديوانه التي رواها أو انفرد بروايتها المفضل الضبي، وتقع في 37 بيتا، وهي القافية التي أولها الأنعم صباحا أيها الربع وانطقي، وحدث حديث الركب إن شئت واصدقي، وحدث بأنزالت بليل حمولهم كنخل من الأعراض غير منبقي. هذه القصيدة تقع في 37 بيتا. فالقصائد الأركان الكبيرة عند أكثر الناس المشهورات المتتالية في الكتاب في الديوان هي هذه 4، ولكني أطمئن اطمئنانا تاما إلى أن أم جندب قصيدة ينبغي ألا تنسب إليه، ينبغي ألا تكون لامرئ القيس، وعندي شواهد على ذلك. في نهاية برنامج امرئ القيس إن شاء الله أخصص مجلسا نتدارس نحن جميعا هنا نتدارس هذه القصيدة، وأثبت لكم بما ترونه من، ولأكن يعني مبالغا إذا قلت، مما يرتقي إلى مرتبة البراهين على أن هذه القصيدة ليست امرئ القيس. ولذلك أنا أسميها القصيدة الفهرس، القصيدة الفهرس. لماذا؟ لأنها الذي وضعها على امرئ القيس جمع كل الشطور المشهورات في أشعار امرئ القيس، وضعها في القصيدة وأتمها، يعني قصد أن يجمع أنصاف أبيات مشهورة، وقد أغتدي والطير في وكناتها، وأنت إذا استدبرته سد فرجه وكذا، وجمعها وأخذ يتممها، يعني هو يعمل صنعة. واضح؟ هذا من الشواهد على عدم صحة هذه القصيدة، وعلى أنها قوية. وفيها بيت أنا شغوف به جدا، وهو قوله، أن قول من وضع القصيدة: وإنك لم يفخر عليك كفاخر ضعيف ولم يغلبك مثل مغلبي، يقصد المرأة، وإنك لم يفخر عليك كفاخر ضعيف ولم يغلبك مثل مغلبي، يعني مرأة مغلبة يغلبها أبوها وأخوها وزوجها، هي مغلبة، هي المرأة في المجتمع معروف أنها تابع، هذا الطبيعي يعني، هناك في اتجاهات غريبة يعني، واضح؟ وهذه الطبيعة، طبيعة المرأة، أو هي تحتاج إلى ذلك في طبيعتها. فهو يقول: وإنك لم يفخر عليك كفاخر ضعيف، هي التي تفخر عليك بدلالها وكذا وكذا، ولم يغلبك مثل مغلبي، يعني لا يغلبك أحد بقوة فيؤلمك مثل أن يغلبك شخص مغلب، يعني وضعه أنه مغلب هو المرء. فهذه القصيدة أخرجها من هذه الثلاث، ولشيء مثل هذا أو لشعور نحو هذه القصيدة قال الدكتور محمد أبو موسى في صدر كتابه الشعر الجاهلي دراسة في منازل الشعراء، قال: ولا شيء يفوق هذه الثلاثة، وذكر قفا نبكي وألام صباحا وسمى لك شوق، وتجاوز عن الثالثة إلى الرابعة التي هي سمى لك شوق في ترتيب الديوان، وقال: لا شيء في شعره يفوق هذه الثلاثة، هكذا قال. فلعله شعر بضعف هذه القصيدة، هذا هو، وإلا فلو أثبتها كان من السهل على من ينظر إلى الشعر نظرة العامة أن يجعلها رابعة أيضا، لأنها تقع في 55 بيتا، وأما الأمس صباحا وسمى لك شوق ففي 54 بيتا. فهذه القصيدة هي ثالثة القصائد عند امرئ القيس، وهي في الغاية من الجودة، وبعد ذلك لا تكاد تجد شيئا لامرء القيس، ليس جيدا، ليس شعرا اصلا، ليس موجودا في شيء في ديوانه. بعد ذلك شعر ديوانه بروايه المفضل الاصمعي يقع في 47 ماده، لا اقول شيء قصيده، يقع في 47 شعرا، لانه فيه مقطوعات كثيره وفي ابيات مفرده كله في 47. ما رواه الاصمعي فقط 28 ماده، فقط 28 ماده، هذا ما رواه الاصمعي. اضف اليها 19 مادة انفرد بها المفضل الضبي، فالمجموع 47 شعرا، واضح ومتفق على قدمه. والأصمعي تفرد فيه بستة مواد شعرية. طيب، فهذه القصيدة هي الثالثة مما اتفق عليه الأصمعي والمفضل، وبعد ذلك ترى الشعر، ترى أطول قصيدة انفرد بها المفضل، ولذلك كأن هكذا يقول بعض، كأن الكوفيين يردونها، يدفعونها، يعني لا يقبلون بوجودها. فإذا أردت أن تستوثق تماما فعليك أن تقتصر على ما اتفق عليه من الشعر، فهذا قليل جدا. ثم إذا وجدت ما اتفق عليه، وجدت أن الأصمعي نفسه قد نقد منه أبياته بل قصائد، ففي النهاية امرؤ القيس كما نص ابن رشيق في العمدة، امرؤ القيس من المقلين في الشعر، امرؤ القيس مقل على خلاف ما يظن البعض، والنابغة الذبياني مقل، سبحان الله، أول فحلين في الشعر مقلان، مقل مقل يعني أصلا قال شعرا قليلا، ليس أنه مكثر وضاع شعره، لا، كطرف ابن العبد، لا، هو مقل أصلا، هو أصلا قال شعرا قليلا. وهذا ذكره ابن رشيق في كتابه العمدة في باب المقلين من الشعراء، وقال وهذا مزيد فضل له. لماذا؟ قال مع أنه من المقلين لكن لا تجد شاعرا يكاد يسلم من حباله أو من حبائله كما قال، يعني كل الشعراء اتبعوا الشعر، اتبعوا الشعر الذي على مذهب ابن القيس، كل ونص على هذا، ونص على ذلك عمر بن الخطاب قال خسف لهم عين الشعر، يعني فتح لهم عين الشعر ليشربوا منها، مع أن الشعر بالإجماع موجود من قبله، وخاله كان شاعرا والشعراء قدماء من قبله، لكن قال عمر بن الخطاب خسف أولهم امرؤ القيس خسف لهم عين الشعر، فافتقر عن معان عور أصح بصر، يعني قال معان كما شرحه الشعبي، الوحيد الذي شرح هذه الكلمة، يعني هذه الكلمة نقدية عظيمة، كل هذه العلوم للأسف لم تخرج، ما زالت لم تنضج. قال يعني قال شعرا في معان كان يستحي العربي أن يقول فيها، يعني العربي ما كان يذكر البكاء مثلا بهذا الشكل، ما كان يستعذب أن يذكر البكاء وأن يذكر يعني الأطلال بهذا الشكل، وأن يبوى الغزل والحبيبة وكذا، هذا يساء له به. لكن عمر بن امرؤ القيس لما تكلم في هذه المعاني أخذت عقولهم بسبب جودتها الفنية. ولذلك أنا أقول ولو تجاوزا امرؤ القيس من عنده عند العرب انفك الفن عن المعنى، أو انفك الفن عن تقويم المعنى من حيث المجتمع والأخلاق وكذا. هذه ليست في الإسلام فقط، ليست عند النقاد الإسلاميين، لا، من قديم اتبعوا طريقة امرؤ القيس، وصاروا حتى قبل الإسلام في الجاهلية يأتون بالمقدمات الطللية يعتمدون عليها، ليس شرطا للترميز أيضا، لا، استعراضا للشعر، ويبكي على الطلل في مقدمة، لماذا؟ جيدة حلوة، وكان يستحى من ذلك. عمر بن الخطاب يقول بالنص أولهم أو سابقهم امرؤ القيس خسف لهم عين الشعر، فافتقر عما افتقر، يعني أخرج، فافتقر عن معان عور أصح بصر، معان كانت كان يستحي منها العرب صارت أصح بصر، يعني من يقول فيها بهذا الشكل هو لماذا؟ من الإتقان الفني، واضح؟ نعم. فهذه القصيدة الثالثة في ديوان امرؤ القيس قصيدة عالية جدا، وديوان امرؤ القيس بالمناسبة لا يصح أن تصنع فيه اختيارات، يعني تقول مختارات العوالي من امرؤ القيس، امرؤ القيس كله من العوالي أصلا، هذا من السفة، أحدهم كان من القدماء أظن القاضي الفاضل، وجد تلميذه يصنع اختيارا، قال له ماذا تفعل؟ قال أصنع اختيارا من ديوان امرؤ القيس، فقال تختار من امرؤ القيس ما أسفهك، أو شيء بهذا المعنى، ما أسفهك، تعمل اختيارا من ديوان امرؤ القيس، لكن أصلا ديوان امرؤ القيس أصلا قليل، لكن حتى هذا القليل قوي جدا جدا، أقواه على الإطلاق هذه القصائد الثلاث الطوال، قفا نبت ألاعم صباحا، وثالثها سما لك شوق بعدما كان أقصر. هذه القصيدة لا أقول تختلف فقط عن سائر شعره، بل تختلف عن سائر أشعار الجاهلية، لأنها ليست على الحقيقة، على خلاف ما يظنها البعض ليس فيها بكاء عن أطلال، لم يبكي فيها على طلال، وإنما قال فيها سما لك شوق بعد ما كان أقصره. ومن هنا وقع كما سيأتي إن شاء الله تعالى في شرح البيت الأول، وقع خطأ الشراح اللغويين في تفسير سما، سما لك شوق، كيف ما معنى سما لك شوق بعد ما كان أقصره. وقع التكلف من أبي جعفر النحاس بشرحه، ومن الأعلم الشنتمري كذلك، وقع تكلف شديد لأنهم حملوها على المعهود من القصائد الطلالية. وهذا الخطأ الذي وقع فيه بسبب عدم تمثل القصيدة ومعرفة عمود معناها أو الموضوع المركزي الذي تدور حوله القصيدة. هذه القصيدة تمتاز عن شعره كله، لم يبدأها ببكاء على طلل ولم يقف على طلل أصلا، وإنما قال سما لك شوق بعدما كان أقصره. فهذه القصيدة عمود معناها كما يتبين لنا إن شاء الله تعالى من تمثل القصيدة، ونستنتج هذا مع بعضنا. هذه القصيدة عمودها الغربة، ولذلك أنا أسميها القصيدة الشامية، لأنه أنشدها في الشام، أنشدها في الغربة، لم ينشدها في بلاده، وإنما وملآنة بالشجا والألم. وانتبه إلى هذا باحث أحترمه جدا وأقدره جدا، وقليل أن إذا تخصصت هذا التخصص قليل جدا أن تعترف بكلام أحد على في هذه الأبواب على كثرة من يتكلمون فيه. لكن هذا الباحث الذي يجبرك على أن تقدره هو الدكتور البروفيسور عبد الله الطيب، صاحب كتاب المرشد، وهذا أفضل كتاب في صناعة الشعر وفي تحليل فلسفة كلام العرب وأشعار العرب. وأكرر كثيرا، لن يمكنك أن تتفق مع كل أحد في كل ما كتب، ولكن انتقادك له لا يعني أنك لا تثني عليه. أنا أثني عليه شديدا، بل أثني على كتاب الدكتور محمد النويهي مع أنني أختلف معه في أصل المذهب، هو رومانتيكي مدرسة العقاد، وهذه المدرسة تأثرت بالرومانتيكي الأوروبي، هو رومانتيكي، لكن كتابه فعلا مفيد، ولا يعني أطعن فيه كما يفعل البعض أو كذا، أنا أبين أنني أخالف مذهبه وكذا، لكن له تحليلات عميقة جدا. الدكتور عبد الله الطيب له كلام على هذه القصيدة يدل على أنه بالفعل وقف على حقيقة عمود المعنى في هذه القصيدة. هذا كتاب المرشد الذي أخبرتكم عنه، المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها، هذه النسخة القديمة في 3 أجزاء 3 مجلدات، واضح؟ هذا الكتاب، النسخة الجديدة الآن في 5 مجلدات، هي معنا 5 صح؟ نعم، هذا الكتاب ثمين جدا جدا جدا، خطير جدا فعلا. يعني يقول فيه حول هذه القصيدة، يقول: وهذه القصيدة من أروع ما جاء في تصوير الغربة واضطراب عاطفة المسافر، وقد كساها الشاعر من تدبيجها بالذكريات وأسماء المواضع جوا حزينا جليلا يملك على السامع أنحاء لبه. يقول: وهذه القصيدة من أروع ما جاء في تصوير الغربة واضطراب عاطفة المسافر، وقد كساها الشاعر من تدبيجها بالذكريات وأسماء المواضع جوا حزينا جليلا يملك على السامع أنحاء لبه. لابد وأنت تسمع للشاعر أن تعيش موسيقى نفسه، أن تعيش تقسيم كلامه، وهذا ثمرة علمك بالنحو وبأبنية الكلام. لا يمكنك أن تقرأ قراءة سردية، لابد أن تقف على بعض الألفاظ التي وراءها معان، كما فعل وقال محمود شاكر في نمط صعب قصيدة أخت البطشة، لابد أن تقف على بعض الألفاظ، أن تأتي بسكتة قليلة، لأن الشاعر هنا أرادها، سواء أرادها أنه وقفها فعلا أو أرادها في إنشاده أو كتاباته أو كذا، لكن هو أرادها في صورة هذا العمل، أراد أن تنطق بهذا الشكل. يعني امرؤ القيس حينما قال في المعلقة تقول وقد لا يصح أن تقول هكذا، تقول: وقد مال الغبيط بنا معا عقرت بعيري يا امرؤ القيس فانزلي. لو تتبعت السياق وفهمت الكلام من الأول واستحضرت نفسية الكلام أو نفسية الشاعر من الكلام، سترى أنك تفعلها، واستحضرت وكنت فاهما للنحو وفاهما للمعاني وكنت فاهما لمعاني التكرار وكنت فاهما لقضية الإسهاب، إذا كنت ستسهب أو إذا كان الشعر قد أسهب، لماذا تمر ما أسهبه سريعا وكأنه لم يرده؟ تقول: وقد مال الغبيط بنا معا. لا، هو إذا قال تقول وقد مال الغبيط بنا، ألن يكفي؟ يكفي صح؟ سأفهم أنهما معا، لماذا قال معا؟ هو أراد أن يقول معا، كما أراده أيضا حينما قال خرجت بها تمشي تجر وراءنا على أثرينا ذيل مرت مرحلي، فلما أجزنا ساحة الحي وانتحى بنا بطن حقف ذي ركام عقنقلي. هو أراد هذا، لماذا؟ يحكي أيامه الصالحات. وهنا ترى أنك لا يمكن أن تفهم هذا الفهم إلا أن تكون قد تمثلت وحدة القصيدة من الأول، وكنت ملتقطا خيطها من الأول حتى لماذا؟ لأن كل بيت مشحون بمكونات، مكونات جديدة من ألفاظ البيت ومكونات قديمة من النص. ولأجل هذا كان الله سبحانه وتعالى يأمر جبريل أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يضع هذه الآيات في هذه السورة، لأنها لما توضع في هذه الآيات التي نزلت متفرقة منجمة، حينما وضعت في هذه السورة التحمت معها وسرى من السورة طيار فيها، واضح؟ فأصبح لا يمكن أن ترجع وأن تأخذها متفرقة بعد أن جمعها الله. حكمتها من النزول المتفرقة محدودة وانتهت، ثم وضعت في نص أكبر منها، واضح؟ ليسري مفعول هذا النص فيها، ولو بقيت كما هي فيما يستفاد منها ما كانت فائدة من ضمها إلى وحدة أكبر منها، واضح الكلام؟ هذه نقطة مهمة جدا. حينما يقول امرؤ القيس تقول وقد مال الغبيط، لابد أن تبدأها هكذا، تقول وقد مال الغبيط بنا معا، لابد أن يشعر السامع أنك أردت معا بنا. هو يستلذ ببنا معا، يفسر بها ألا رب يوم لك منهن صالح. تقول وقد أنت لماذا تهدر هذا الشرح؟ هو يشرح الأيام الصالحات، طبعا صالحة فالذين حضروا يفهمون معنى الصالحة هنا. تقول وقد مال الغبيط بنا معا. امرؤ القيس رجل صالح كان يستخدم الصلاح قديم كثيرا في الكلام. ألا رب يوم لك منهن صالح. هنا سيأتي تذكرت أهل الصالحين وقد أتت على خمل أخوص الركاب أو جرى، وسيقول في آخرها ألا رب يوم صالح قد شهدته. واضح؟ أيام صالحة نعم مفترجة عنده. فيقول من أيام الصالحات تقول وقد، وعليكم السلام، تقول وقد مال الغبيط بنا معا. فلا بد أن تشعر بالشاعر وأنت تقرأ قصيدته أو أنت تنشد قصيدته لتشعر بالمعاني، لأن المعاني تؤخذ أيضا من الأصوات. ومن هنا لا يمكنك أن تفعل كما يفعل أرباب الشعر الحر أن تهدر هذا الوزن، لأن الوزن ليس نغمة منفصلة، لا يوجد أصلا وزن خارج الذهن، لا يوجد وزن منفصل هكذا. في الحقيقة الوزن فقط في القصيدة جزء من، لا يوجد ما يسمى بحور شعرية أصلا، هذه أنغام غنيت بها القصائد. تفهمون الكلام؟ يعني مثلا حتى في النعو هل يوجد شيء مستقل اسمه الفعل مرفوع؟ هذا وصف لعدد من الكلمات نطقها العرب مرفوعة، لنوع، هذا أصح، لنوع من الكلمات نطقها العرب مرفوعة، فالعرب يضمون في نوع من الكلمات، هذا معنى. حتى أضبط لك الصوت قلت لك هذا الذي يكون فاعلا مرفوع مضموم. فكذلك هذا التي أتى على البحور، لا يوجد بحر مستقل تأتي بمعناه تركبه في القصيدة، أنت أخذت هذا البحر الوهمي للشرح فقط، أخذته من نص مغنن، وهذا الغناء من جسم الشعر، من جسم الشعر. ولهذا جاءت، وهذا من الأسس التي يفرق فيها بين شعر امرؤ القيس وشعر عمر بن أبي ربيعة. الجهال فقط هم من يقولون عمر تابع لامرؤ القيس، جهال لا يفهمون الشعر، لا يفهمون فلسفة الشعر. وليس منهم دكتور عبد الله الطيب لأنه شرح هذا ووضحه جدا، وهو الذي بالعكس هو الذي نبه على هذه الأمور وقال البحور عند امرئ القيس طويلة كبحر الطويل، البحور عند امرئ القيس طويلة. لماذا؟ لأنه يأتي بالكلام، نعم يتذكر أشياء هي في أصلها موجون وكذا، لكن يأتي بها في سياق الذكرى والحزن والشجن فيطيل الكلام ويفصل، بخلاف البحور عند عمر بن أبي ربيعة قصيرة مجزوءة لأنه يمجن بها أصلا. فهمتم الكلام؟ هذا هو. هذه القصيدة كذلك أتت على بحر الطويل، وهي قصيدة كما قلت جاءت في الغربة، هذا هو موضوعها الرئيسي، جاءت في الغربة ومطلعها ساحر جدا، بمجرد أن تسمع مطلعها يلفتك، يصلح أن يكون أغنية من الأغاني التي تسمى الأصيلة العصرية يعني. سما لك شوق، انظر سما لك شوق، الأغاني بتغني أبيض وأسود. انظر سما لك شوق فقط بدون أن تعرف القصيدة، لكن سما لك كلمة شوق وسما، مش عادك الجمهور كل الشعراء يقولون عادك، عاودك شوق، عادك شوق، رجع شوق، لكن سما لك شوق. شوف سما ولك على التجريد وشوق، أحدث قطعة ساحرة، سما لك شوق. أنت قدرتك بعد ذلك على أن تحلل ما الذي وقع في نفسي ولماذا كان البيت هكذا. هذا هو ما تنتقل به من مرحلة التذوق إلى مرحلة التحليل والتعليل، هذا هو ما يرقيق درجة. سما لك شوق، سألت نفسي لماذا أنا من قديم جدا معجب بهذا المطلع، سما لك شوق. طبعا ما تسمع قفا نبكي، لفظة قفا نبكي محملة كبيرة جدا، محملة ومحملة أيضا بتاريخ للقصيدة، أشهر قصيدة عربية على الإطلاق وأفحل قصيدة عربية. فقفا نبكي أصبحت حتى رمزا علميا، وترى في قفا نبكي كذا، وعند قفا نبكي فأصبحت بالعكس أكثر ناس يستعملها يعني على أنها رمز علمي أكثر منها مطلع. لكن لا تملك أن تسمع سما لك شوق إلا وتذوق. سما لك شوق، سما، والشعراء يقولون عاودك، راجعك، واضح؟ هكذا يقول أكثر وأكثر وأكثر ما يستعمل، راجعك وعاودك، صح، لكن ليست تستعمل في العكس، ذهاب الشوق. لكن سما لك شوق، هذه الغريبة، سما من السمو، كما في سموت إليها، سما ما قدرت السمو معه، سموت إليها بعدما نام. قلت لكم صريح لكن عميق، قول القيس صريح لكن وراء هذه الصراحة المرادة لذاتها عمق آخر من الشعور تتداعى عنده المعاني. سما والدراسة الأسلوبية في شعر القيس مفيدة جدا، سما لك شوق وسموت إليها بعد ما قدرت السمو معك ومع كونك ملكا وكذا. انظر سما لك الشوق، لك على التجريد، ولك في شعره كثير جدا، لأنه في أكثر روايات عاد الأصمعي بعينيك ظعن الحي لما تحملوا لدى جانب الأفلاج من جنب تيمار، وفي هذه القصيدة أيضا فلما بدت حوران في الآل دونها نظرت فلم تنظر بعينيك منظرة، وفي قفا نبكي كدأبك من أم الحوار تقدر نفسه. ما الدلالة هنا؟ يحدث نفسه كثيرا جدا، فهذه من هذا من أساليبه. فالدراسة الأسلوبية عند القيس مؤثرة في دراسة المعنى، وبالتالي تؤثر في الغاية التي نريدها من دراسة الأدب، وهي معرفة التفرد ومستوى أو تقويم العمل ومستوى هذا العمل الشعري. فالمطلع في هذه القصيدة ساحر جدا، وهذه القصيدة في الحقيقة لقيته من الأدباء العصريين ومن الشعراء العصريين من يعجب بها أكثر من القصيدتين الأخرتين. لماذا؟ هو يرى أنها حتى لا يشعر بقضية دكتور يكون عماد نصار، تعرفونه الشاعر فلسطيني عماد نصار، تعرفونه شاعر أردني فلسطيني وصديق رجل من قوم لبيد بن ربيعة أو عدواني لا أذكر، عدواني، عدوان بني عدوان، حفيد للشاعر ذي الإصبع العدواني صاحب النونية المشهورة، نعم. فقال لي أيوة هذا هو الشعر، لكن تقول لي قفا نبكي وسقط اللواء والدخول وحومل، ما لي أنا بهذا الكلام؟ فرجعت وشككني في نفسي، رجعت إلى سما لك شوق مليئة بالأماكن أيضا. ما القضية؟ صبغت الأماكن فيها، أخذك من الأول، سما لك شوق، بخلاف قفا نبكي تعبأت كثيرا جدا، انظر تداعت عليها المعاني، تحملت بإشارات تحتاج إلى حتى تفهمها أدبيا إلى أن تخلصها من كل ذلك، لأن هذه القصائد لا تفنى، هي كالقرآن في هذا، هي لا تفنى، هي لا تذهب، لا تبلى، تظل القرون إلى أن تقوم القيامة تنشدها، وإن شاء الله ننشدها في الجنة مع القيس. لا، ما هنا من أهل الفترة وعنده عقل يدعى إلى التوحيد ويسلم وندخل يعني ونتكلم. كيف أنشدت هذه؟ أخبرني. لكن ينزل لحرين بتوعه هو بس. عليكم السلام. واضح؟ هنا كنا نعم في سما لك شوق هذه. فأنا نظرت في هذه القصيدة بعد ذلك وجدت أنها فيها أماكن كذلك، كما يقول مثلا سما لك شوق بعدما كان أقصرا وحلت سليمة بطن قو فعرعرا كنانية بانت وفي الصدر ودها مجاورة غسان والحي يعمر فلما بدت حوران في الآل دون لا ماذا أقول تقطع أسباب اللبانة والهوى عشية تجاوزنا حمات وشيزر انظر يستغرق قدرا كبيرا من الأبيات تذكرت أهل الصالحين وقد أتت على خمل خوص الركاب وأوجر فلما بدت حوران نعم قلتها فهذه أيضا أماكن لكن كما قال الدكتور عبد الله طيب هذه القصيدة تصبغ على الأماكن صبغة خاصة لا تحتاج فيها إلى الجهد لكي تفهم السياق كما عند كما في قفا نبكي واضح؟ فهذه القصيدة في الحقيقة أقرب إلى أذواقنا المعاصرة ووجدت كثيرا ممن يحبها وشيء آخر فيها وهو أنها بالفعل تصلح أن تكون ميراثا إنسانيا واحدا تصلح ليست أقل عمقا لكن أقرب في نفسها إلينا يعني في موضوعها أنت في قفا نبكي تحتاج إلى أن تتبنى الشاعر مؤقتا ما قضيتك ملك كندي سافر أو فقد ملكه واغتال أباه طيب ما أبوه كان طاغية فعلا أصلا وامرؤ القيس نفسه في رحلته حرق من بني أسد وقتل فيهم كثيرا ولم يشبع يريد أن يقضي على بني أسد وأن يسترجع ملك كندة بالكامل هو هكذا هي تسمى كندة الملوك كندة تسمى كندة الملوك واضح؟ فمعروف وملوكها شديد الشراسة جدا وشديد الطغيان جدا ويفرضون أنفسهم على البلاد وكذا ويفعلون معروفون لأنهم أيضا يمانيون من التبابعة أصلا أحفاد التبابعة ملوك اليمن العظماء الكبار أعظم ملوك العرب واضح؟ ثم كندة كانت تفخر على أبناء عمومتهم الحميريين أنفسهم يعني كندة أصلا حتى يظهر هذا من شعر ملك القيس حينما توانى أو يبدو أنه حصل تقصير منهم في نجدته وكذا فقال لعمرك ما إن ضرني وسط حمير وأقيالها إلا المخيلة والسكر وغير الضلال المستبين فليتني أجر لساني يوم ذلكم مجر يعني ليت لساني كانت قطع قبل ما أفخر عليهم وأفعل وأسوي معروف فكندة كانت تفخر حتى على ملوك اليمن معروفة واضح فأنت تحتاج أولا إلى أن تتبنى شخصية الشاعر وهذا ليس سهلا هذه مهمة عويصة جدا في زماننا أصلا لماذا؟ لأن الشعر أصلا عندهم تابع لماذا؟ تابع لي ليس شخص الشعر تابع لأنفسنا نحن الشعر عندنا ليس علما مستقلا تدرسه قضية فصل القضية كما قال بالنص الفقيه الشافعي القاضي أبو علي الحسن أبو الحسن علي بن عبد العزيز الجرجاني صاحب الوساطة بن رمضان بخصومه قال في الوساطة قال هكذا قال ودي ولكن الأمرين بعد أن ذكر قضية من نقد المتنبي بالدين وكذا وقال وعندكم الشعر فلان وفلان وفلان ثم أنا وقال أنتم لماذا تنقمون عليه تنقضونه على أنه شخص يعني أخطأ في الدين أم أنه شخص شاعر تتكلمون على أنه شاعر فلماذا أخرجتموه ونقدتموه بكذا وكذا فعندكم فلان ثم قال ولو قلتم يعني لو صح ميزانكم لخرج أبو نواس وخرج حتى كعب بن زهير وذكر أنه هجى النبي صلى الله عليه وسلم في الأول وكذا وخرج فلان وفلان وفلان ثم قال بالنص ولكن الأمرين متباينان بالنص هذا بالنص بالحرف ولكن الأمرين وليس ولكن الأمران ولكن الأمرين أذكر أحفظ النص لأنه حجة هذا من قاض شافعي فقيه أبو الحسن علي بن عبد العزيز القاضي الجرجاني الفقيه الورع المعروف قال ولكن الأمرين متباينان والدين بمعزل عن الشعر بالنص ولكن الأمرين متباينان والدين بمعزل عن الشعر يعني عن نقد الشعر طبعا لابد أن تقدر كلاما كثيرا هو إضافات كثيرة ليس لأن البعض يقول لا هذا كفر طب كفروا يا سيدي معزل عن الدين يعني ليس علمانية الدين بمعزل عن الحكم على جودة الشعر فهمتم؟ فأن تتقمص شخصية الشعر أولا هذه مشكلة ثم أن تكون الألفاظ أو المواقف بعيدة عنك المشكلة الثانية في قفا نبكي بعيدة أنت لا تتخيل أصلا وقوف على أطلال لا تعرف الشكل كيف يكون أصلا تحتاج إلى شرح ممن يحاول أن يفهم هو أصلا أنا أحاول أن أتخيل أصلا يعني ما في ذهني ليس صورة واقعية أيضا ليس من تراثي ربما الإسلاميون الذين رأوا الأطلال رأوا بقاياها ورأوا كيف تكون الديار في الجاهلية وكذا هم من يستطيعون أن يصفوا هذا لكن بعدها ينتهي الأمر بعدهم ينتهي الأمر. واضح؟ فقف نبكي كذلك. إنما المعاني المستقلة، المعاني المشتركة كمعنى الغربة، هذه المعاني إذا ترد في كل زمان وكل مكان هي مشتركة، الشجا والألم. ولذلك الشعر العذري يحيى الآن، غزل عمر يعيش الآن، غزل عمر بن أبي ربيعة. لماذا؟ لأنه خاطب المرأة من حيث كونها امرأة، خاطب الأنثى من حيث كونها أنثى في ذاتها، والأنثى هي الأنثى في كل زمان ومكان، فقط اختلاف مكتسبات بيئية بين الغلظة وبين الرقة وبين مراتب الحياة أو مراتب العرف وكذا، أشياء كثيرة. لكن المرأة هي المرأة، فحينما خطبها عمر خطبها من حيث كونها امرأة، وهذا عنصر مشترك في كل النساء في كل زمان ومكان. لم يستعمل كثيرا الصور المحيطة، ولهذا حينما تجدون، انتبهوا إلى هذا، يعني بعض يخطئ في هذا في تقويم أشعار الجاهليين، حينما تجدون في أشعار في كتب النقد المتأخرة يقولون والشعر الذي يضعه صاحبه، ولا هذا في نقد الأندلس قالوا والشعر الذي يضعه صاحبه ينفصل عما يحتاج إلى معرفته من الزمان والمكان أجود من الشعر الذي يحتاج إلى معرفة بيئته وزمانه ومكانه حتى يفهم. هنا ترجع إلى امرأة القيس وتنقد شعره وتقول شعر النازل، هذا خطأ. هو يتكلم بعد ذلك عن الشعر لما تحول إلى صناعة، فأصبح يقول لك الآن حاول أن تجعل المعاني مشتركة لأنك تراعي من تخاطبه. امرؤ القيس لم يكن يراعي من يخاطبه إلا من كانوا موجودين معه ويفهمون بيئته، عليك أنت أن تفهم ما كان يريد أن يقول، لكن سمع لك شوق مختلفة لأنها في المعاني لا في الوقوف على الطاولة. شخص اغترب فمس هنا معنى يشترك فيه كل البشر، هذا هو السر في أن هذه القصيدة تعجب العصريين. فلما تتناول المعاني التي في هذه القصيدة في ظل هذا المعنى الذي هو قسم مشترك، سترى أنك الأماكن التي ترد في القصيدة لا تستنكرها سهلة، إنما في قفا نبكي أنت أصلا لا تتصور وقوف على الطلب، ثم مليئة بالأماكن، ثم المشكلة عندك مركبة. ولو أنك رجعت وعشت معه ستفهم ماذا يريد من ذكر المكان. فهمتم الكلام؟ فهمتم؟ هذا هو سر هذه القصيدة. أما من حيث الجودة هي عالية جدا، هي مع هذه الثلاثة، يعني هي من هذه الثلاثة الكبار، قفا نبكي وألاعم صباحا وسمى لك شوقا. قبل أن نتمثل القصيدة لمن لم يحضر معنا في ألاعم صباحا، أذكر سريعا جدا مبادئ تمثل القصيدة. إذا أردت أن تنقد قصيدة وأن تعرف حتى لا أقول جودة البيت فيها، جودة اللفظة فيها، وهل هذه اللفظة أجود أم الرواية الأخرى أو كذا أو كذا، وهل هذا البيت كان ينبغي أن يكون مقدما أو مؤخرا، ما الشكل الذي كان ينبغي أن تكون عليه، ما قيمة هذا العمل، ما تقويم هذا العمل في الأعمال الأدبية، تحتاج أول كل شيء إلى أن تتمثل القصيدة. معنى أن تتمثل القصيدة يعني أن تجعلها ماثلة أمامك هكذا من أولها إلى آخرها شخصا واحدا كاملا. لأن الشاعر حينما أنشد هذه القصيدة، سواء كان أنشدها قطعة واحدة أو أنشأها ثم ضم بعضها إلى بعض، هو أراد منها معنى واحدا، هذا المعنى يربطها من أولها إلى آخرها. مشكلة هذا المعنى أنه يتقلص أحيانا، يدق أحيانا، يرق جدا أحيانا حتى قد يختفي كما في قفا نبكي، ويثخن أحيانا ويكبر ويصير كثيفا بحيث تمسكه كما في هذه القصيدة، وهذا من ميزاتها أنها سهلة في هذا الباب. وكما في بدرجة ما، بل بدرجة كبيرة، في ألاعم صباح. واضح؟ ولذلك الناس يحبون جدا ألاعم صباح نسمى لك شوق، وبعضكم لا أدري موجود ولا يقول أنا لو بيدي أضع ألاعم صباحا في المعلقات بدلا من قفا نبكي. طبعا لا ينبغي التسرع في هذه الأمور، واضح؟ لأن التاريخ مطحنة، يعني مطحنة، تاريخ يطحن يعني، ولا كان تصلح لقيل، واضح؟ يعني ليس سهلا يعني. فدائما في المسلمات التراثية عليك أن تشك في نفسك فترة طويلة حتى تطمئن إلى أنك تستطيع أن تناطح هذه المسلمات أو هذه الموروثات، لن أقول مسلمات، هذه الموروثات ليس سهلا أن تناطحها، ليس سهلا أن تقول المعلقات هذه كذبة تاريخية، حركة تاريخية. لا، طب كذبة تاريخية مرت على كل جيل هكذا بهذا الشكل، لا يصلح دون أي كلام، لا يصلح. والشعر كان متاحا لهم، وبعضهم قال كلاما مثل هذا لكن لم يقترب من قضية المعلقات. واضح؟ فأول كل شيء نتمثل هذه القصيدة، نتمثل هذه القصيدة يعني الذي نفعله في التمثل نجعلها ماثلة أمامنا من أولها إلى آخرها، وأخطر شيء ينبغي في هذا التمثل هو ألا تقف على تفصيلها. عليك أن تعوم على سطح القصيدة حتى تصل إلى الغاية العامة منه، لا تقف على التفصيل، لا تنظر في الروايات، لا تقف حتى على معاني الكلمات التي لم تفهمها. حاول أن تعبر في جملة أو في جملة قصيرة أو في تركيب بالإضافة أو في لفظة واحدة، تعبر عن المعنى الذي تدور حوله هذه القصيدة. من خلال ماذا؟ من خلال جملة القصيدة. هذا هو طبعا القصيدة تمر بتمثلات عديدة، يعني نقرأها جميعا مرة واحدة ثم مرتين ثم هكذا، وبعد أول تمثلين تقريبا كل قصيدة هناك تمثل أولا جملة القصيدة ثم تتمثل لتقف على، ربما لم تقف من أول تمثل على المعنى فالتمثل مرة أخرى، ثم إذا تمثلت أتيت بعد ذلك على التمثل الذي تقف منه هذا الأقسام. يعني في أحسن الأحوال هناك تمثلان، يعني في أمثل الأحوال هناك تمثلان أساسيان، تمثل تقف منه على جملة معنى القصيدة، وتمثل تقف منه على أقسام القصيدة. كيف انقسمت القصيدة تحت هذا الغرض الكلي الذي وقفت عليه في التمثل الأول؟ ربما تحتاج في التمثل الأول إلى تمثلات حتى تقف، ربما تحتاج في التمثل الثاني إلى تمثلات حتى تقف، لكن هناك نمطان من التمثلات التي تقف عليها أو التي ينبغي أن تفعلها في القصيدة، أن تقرأها كثيرا عدة مرات لتقف على جملتها ثم لتقف على أقسامها. بعد ذلك كل قصيدة تمنحك من أجزائها ما يجعلك تتمثلها مرة أخرى على التفصيل في داخل الأقسام، تلاحظ فيها ظواهر معينة تحتاج إلى أن تقرأ القصيدة مرة أخرى لأجلها. نفس هذا البرنامج والخطوات والمنهج تفعله مع السورة القرآنية. لا يمكنك أبدا أن تفهم السورة وليس كما أرسلني رسلين البعض وقال هذه طوباوية، لما قلت أدنى مراحل أو أدنى مراتب فهم القرآن فهما حقيقيا كما كتبته على صفحتي، هو أن إذا سئلت عن الآية لا تقف على معناها فقط، وإلا معنى القرآن سهلة مباشرة أصلا، لكن أن تقف منها على أن تقف على معنى السورة من حيث أنا قلت الفهم الحقيقي يعني الفهم الكامل، وهل كل البشر مطالبون بالفهم الكامل؟ لا، لكن الفهم الكامل للقرآن من حيث كونه نصا بيانيا هو أن تقف على هذه ماذا؟ على هذه المعاء أو على هذه الأغراض الكلية للسورة، الغرض الكلي للسورة. ما الذي جعلها سورة من 114 سورة؟ ما الذي جعلها جزءا من هذه الأجزاء مستقلا اسمها سورة كما سرد في أسماء القرآن؟ سورة يعني في علوم القرآن، في مجلس علوم القرآن سميت سورة لماذا؟ لأنها صورت أو من المنزلة، واضح؟ يعني علي ارتفعت، يعني السور اسمه السور هكذا، سور لماذا؟ لأنه صورة علي ليفصله عن، لماذا فصلت السورة عن غيرها؟ ما الحكمة من فصل هذه السورة؟ ما الحكمة؟ الله تعالى لا يفعل لغوا. ما الحكمة التي الله سبحانه وتعالى يرسل جبريل بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له ضع هذه هنا وليست هنا؟ هناك حكمة. هذا أدنى مراتب فهم القرآن فهما حقيقيا، أقيد ووضعت الفهم الحقيقي بين قوسين، فهم وذلك انتقد من الكلام، فهم أن تفهم وحدة السورة، ثم إذا سئلت عن آية أو آيات في القرآن في نفس السورة ما وظيفتها في هذا الغرض الكلي، ثم المرحلة الثالثة كيف من جهة اللغة والبيان والبلاغة والأوزان الصرفية والقواعد النحوية كيف أدت هذه الآية وظيفة أو هذا الجزء من الآيات كيف أدت وظيفتها الجزئية في الغرض الكلي. هذه الخطوات تفعل في السورة القرآنية. وفي الله سبحانه وتعالى ليس اعتباطا، يعني ليس عشوائيا، اعتباط يعني عشوائي مش عبط، لا ليس اعتباطا، ليس عشوائيا، ليس اتفاقا هكذا وضع الآيات في السور، وترى في السورة الواحدة آيات نزلت متأخرة ثم تأتي بعدها في السورة آيات نزلت قبلها متقدمة، صح؟ لماذا؟ هناك وحدة للسورة، قبل أن تقرأ السورة على تفصيلها لابد أن تقرأها كلها. كذلك في هذه القصيدة، وستعلمون إن شاء الله تعالى ولو بعد حين هذه الميزة التي نفعلها في هذه القصائد لما تقرأ القرآن ولما تقرأ أي شعر بعد ذلك، أي شعر بعد ذلك ترى الناس يأتي بالبيت والبيتين وهكذا ويفسر خطأ، فأنت تقول له البيت أنا قرأت القصيدة، لا تكون هكذا، أو تقرأ معه القصيدة تقول له البيت ليس على هذا المعنى الذي تقول أصلا، واضح؟ وهذا ما ترد به على هذا الولد الأبله، ولد أبله كده ملحد طلع بشكك في القرآن وعامل فيديو ما لا تعرف عن القرآن وكذا، يقول لك القرآن لأن فيه ألفاظا لأن فيه ألفاظا ليست عربية، ولم يفهم ما الفرق بين الألفاظ غير العربية والألفاظ المعربة. كلمة سندس واستبرق وهذه الأشياء نعم معربة، معربة، وأقرها فصحاء العرب وتدولت وكذا، كما تدولت الصور البيانية من الشعراء وجاءت في القرآن ولم تكن موجودة من قبل، كل هذا في اللسان. واضح؟ لم يفهم، هو استغل فقط كلام القدماء. هل في القرآن غير العربي؟ نعم، مشكلة مصطلحات. كلمة غير العربي يعني ليس غير العربي أصالة، لكن سياقاتهم مفهومة، لم يعملوا حساب البله. واضح؟ سياقاتهم مفهومة. فأتى وقال لماذا القرآن يثبت في 11 موضعا أنه عربي، ثم يقول ويتهدد من قال غير ذلك. لا، ليس هناك موضع فيه تهدد، إياك أن تقول إنه غير عربي، ولكن فيه بلسان عربي مبين، قرآن عربي غير ذي عوج. ومر بهذه الآيات في 3 ثواني، لأنك إذا وقفت على كل موضع على كل سياق علمت أنه ليس وقفت على كل، أولا موزعة في الصور، هذا أولا، ثم هي في كتاب كبير، ثم لها سياق خاص. هو ماذا فعل هذا الأبله الذي هو ربما أقل من أن يفعل هذا بنفسه؟ واضح أن يكتب له الكلام، هو أبله، ولد أبله، ثرثار أبله، واضح؟ يعني هو يجمع بين الثرثرة والبله فعلا. يعني أنا نفسي أجد الملحد المحترم اللي يكفر بجد، يعني شخص يكفر كده عن احترم كفره، تشعر أنه كافر أصيل. كافر فعلا في شبهة، لكن كافر على بلاها، خسارة تكفر، يعني خسارة يا ابني، خسارة يعني. طب يعني قول لاقي حاجة، يعني بعض ممكن ينقض عليك الكلام ده. بعض الملحدين أعرفهم، يعني أعرف أنهم بحثوا بحق وهم عندهم فقط قصور ذهني أو عندهم شبهة حقيقية لم يرد لهم عليها أو كذا. أنا أقول في نفسي وداخل نفسي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعذره بهذا وأن يكون في حكم أهل الفترة. يعني أنا لماذا وقع في نفسي اطمئنان إلى أن هذا الشخص يعني فعلا فعلا عنده اشتباهات، عنده مشاكل، ولم يجب له عليه، بل فقط أول شيء تكفيره وإخراجه، وبعد كده اللي بيتخانقوا بقى في حكمه بقى إيه. واضح؟ لكن بالفعل أنا جلست مع بعضهم وزارني في البيت، بعضهم فعلا فعلا عنده إشكالات حقيقية، وبعضهم حتى بعضهم قال كلمة، أحدهم واحد منهم قال كلمة، وكنت سأقول له هذا ما في نفسي يعني، أو قلت له، قلت أرجو من الله سبحانه وتعالى يعني أن ينقذك به. قال إذا كان هناك، هو ملحد ينكر وجود الإله أو يتوقف في وجود الإله، هو يقول لا دين، هو لا دين يعني. يقول إذا كان هناك إله حقيقي على الصفة التي يتحدث عنها المسلمون، هو كان سلفي بمناسبة، أبو سلفي، عيلته سلفي، فيقول إذا ما زال ملتحي، عجيب دي حقيقي، ما زال ملتحي غريب، يقول يعني إذا كان هناك إله، قال لي هكذا، إذا كان هناك إله حقيقي على الوصف، يعني كان بالفعل موجود إله على الوصف الذي يحكيه المسلمون، فأنا مطمئن إلى أنه سيعلم أنني صادق، يعني سيعلم أنني بحثت بالفعل وأنني قلت قناعتي. واضح؟ هناك من تلتمس لهم شيئا، هناك من تشك في حالهم، لعلهم يلحقون، لم يبين لهم، لعلهم أعرف هذا الكلام سيقال في به ما يقال، لكن ليس هذا الإشكال الآن. لكن المشكلة الآن أن هناك من يكفر، وهذا أكثرهم يكفر بلها، هذا الولد يقول لك القرآن في أكثر من 11 موضع، ليه القرآن طالما هو عربي وواضح أنه هو عربي، ليه القرآن عمال يقول أنا عربي وإياك تقول أنا مش عربي؟ ولا موضع في القرآن يتهدد أن تقول إنه ليس عربي، هذا أول شيء. ثم القرآن يقع في أكثر من 600 صفحة، في الصفحة الواحدة 15 سطرا، صح؟ طيب غالبا هذا الكتاب في لغة العرب كبير، يعني أنت تشوف القصيدة اللي طايرت، فتشوف قفا نبكي كم ورقة، قفا نبكي عملها 15 سطر، 15 بيت، 75 بيت، هتكون كم صفحة قفا نبكي؟ كم صفحة؟ 7، صح؟ ها؟ 5 صفحات، وحط البيتين أو الروايات الأخرى كمان صفحة، 6 صفحات، 15 سطر، خلاص؟ القرآن 600 صفحة، وكتاب معجزته أنه عربي، أنه معجز بالعربية، وتعدله 11 موضع في سياقات مختلفة مستكترها يا فاجر ولا يا ملحد، يعني تفهمون ماذا فعل؟ صنع لك سياقا يقول بعدما أنشحن ذهنك بالألفاظ بالطود وبالطور وبالكذا وألفاظ، وأتى بفيديوهات لشيوخ يتكلمون القرآن اختلفوا هل فيه غير العربية، ما معروف ويأتي في يأتي إن شاء الله في علم القرآن نوضح. ثم قال ولهذا مش في موضع واحد ده في 11 كذا ما يتكلم هكذا في 11 موضع ومررها عليك في عددتها في ثلاث ثوان، مرر عليك صور سريعة لل 11 موضع واضح يدافع عن نفسه ليس في موضع ولا لا ده أكتر من 10 ما أقول لك أكتر من 10 مواضع يقول لك فيه خد بالك أنا عربي وإياك أنا مش عربي لأنه يشعر بأن هناك من سيشكك على أن محمد صلى الله عليه وسلم يعني واضح. فطبعا فصل للسياق لسياق الآية عن السورة ثم فصل للسورة عن سياق القرآن وعلى الموضوع القرآني كله بأنه أصلا معجزته العروبة معجزته أنه أفحم العرب 11 موضع فقط، بل من الإعجاز أن يكون كتابا بهذا الحجم وهذه معجزته أن يكون اختصر هذا في 11 موضع. فهمتم الكلام؟ لا تنخدعوا بهذا البله، يعني إذا أردتم أن تناقشوا أحدا بعد ذلك أنتم الآن يرتفع مستواكم، إذا أردتم أن تناقشوا أحدا لابد أن يكون على أن يكون كافر حقيقي يعني مقتنع بالكفر لا إشكال يكفر وحر، هو يجي جنبي وشي جنبي يعني هو حر يكفر زي ما هو عايز. ده لو سلمنا معلومة أصلا إن في كلام أصلا مش عربي، يعني الإمام الشافعي بيقول إن الكلام أصلا مش حتى ولا حتى معرب، هو أصلا عربي لكن هو هذا كلام الشافعي رضي الله عنه. ساعة لسان العرب الشافعي أكثر من تحدث هذا في صدر الرسالة. تحدث في صدر الرسالة قال أنت أصلا لا تعرف كلام العرب. ثم اللغويون الباحثون العصريون أثبتوا ما يسمى بأصل اللغات التي توزعت في اللغات. واضح؟ فهو أصيل في العربية أصيل في غيرها، وأنت لأنك عرفته عند لسان غير العرب ولم تعرفه عند لسان العرب إلا من القرآن ففهمت أنه من عندهم وهو في الأصل من الألفاظ المشتركة. هذا سيأتي كله إن شاء الله في علوم القرآن. واضح؟ لكن الذي أريد أن أقوله هنا هو أن الوقوف على تمام العمل سواء كان عملا إلهيا وهو السورة هو عمل. لماذا السورة الطوال على الأخص شكلت على سنوات تجمعت في سنوات وينزل بعضها المقدم في السورة متأخرا وبعضها المؤخر ينزل مقدما. واضح؟ تحتاج إلى أن تقف على وحدة السورة. لابد أن تكون معكم التفصيلة الآن، لابد أن تكون معكم. طيب ما سنفعله الآن إن شاء الله تعالى أننا سنتمثل القصيدة أول تمثل، الإرشاد الأول. أولا القواعد كما قلت لكم لن ننظر في التفصيل، سننظر في الغرض الكلي. وحينما تعبر عن غرض الكلي لا تعبر عن غرض انتبه لا تعبر عن غرض يبوب أغراض عريضة. مثلا يقولون في الرثاء، في رثاء النفس، في المدح، في الغزل، في الهجاء. لا، هذه ليست أغراض، هذا تبويب كما قلت من قبل. لا أريد أن أعيد الكلام، هذا كله في أول محاضرة من العلم صباحا، لابد أن تسمع أول محاضرة من العلم صباحا، شرحت هذا الأمر جيدا. هذا تبويب أو تصنيف عريض لتعرف القوانين العامة التي تشارك فيها القصائد التي في هذا الباب. أما معنى هذه القصيدة بعينها فلا يكون إلا معنى القصيدة، لذلك قلت لن تكون مخطئا إذا قلت إن معنى القصيدة هو أولها من أولها، هو القصيدة من أولها إلى آخرها. يعني ما معنى سما لك شوق؟ معناها سما لك شوق بعدما كان أقصرا، وتسرد هذا المعنى إلى آخرها، إلى آخر لفظ فيها، هذا معنى سما لك شوق. لكن يمكنك أيضا أن تتجاوز وأن تعبر عنه في ألفاظ مختصرة قليلة جدا. لابد أولا، هذا الشرط فيها، لابد أن تميز هذه القصيدة، ولابد ثانيا ألا تكون جزئية خاصة بجزء في القصيدة، ولابد ثالثا ألا تكون تحت باب عام، لابد أن تكون خاصة بهذه القصيدة، لأنها يعني خاصة في الأجزاء، خاصة في وحدة القصيدة التي يعبر بها عن القصيدة نفسها، لا يعبر بها عن شيء إلا سما لك شوق. سترى ربما في الأول وأنت عندك ضعف في التعبير أنك ستقول في النهاية هي سما لك شوق، هي سما لك شوق، ما القصيدة هي سما لك شوق، ما معنى هذه القصيدة أشر إليها، هي هذه القصيدة. وهكذا يفعل الشكلينيون الجدد في أمريكا، تي إس إليوت وأتباعه وكذا يفعلون، يقولون عن لذلك هم هذه المدرسة معروفة عندها إشكالية في المعنى، ليس عندها معنى خارج النص. ما معنى سورة قاف؟ هي سورة قاف. كلما قلت معنى يمكن أن تشترك فيه هذه السورة مع سورة أخرى

لقد أنكرتني بعلبك وأهلها، ولابن جريج في قرى حمص أنكرا. نشيم بروق المزن أين مصابه؟ ولا شيء يشفي منك يا ابنة عفزرة. من القاصرات الطرف لو دب محول من الذر فوق الإتب منها لأثر. له الويل، له الويل إن أمسى ولا أم هاشم قريب، ولا البسباسة ابنة يشكرا. أرى أم عمرو دمعها قد تحدرا بكاء على عمرو وما كان أصبرا. إذا نحن سرنا 15 ليلة وراء الحساء من مدافع قيصرا. إذا قلت هذا صاحب قد رضيته وقرت به العينان بدلت آخرا. كذلك جدي، ما أصاحب صاحبا من الناس إلا خانني وتغيرا. وكنا أناسا قبل غزوة قرمل ورثنا الغنى والمجد أكبر أكبرا. وما جبنت خيلي ولكن تذكرت مرابطها من بربعيس وميسرا. ألا رب يوم صالح قد شهدته بتأذف ذات التل من فوق طرطرا. ولا مثل يوم في قداران ظلته كأني وأصحابي على قرن أعفرا. ونشرب حتى نحسب الخيل حولنا نقادا وحتى نحسب الجون أشقرا. أضاءت قليلا؟ أضاءت؟ ما العمود الذي ترتكز عليه هذه القصيدة؟ نتناقش الآن. ما العمود الذي ترتكز عليه هذه القصيدة؟ من يقول؟ أسأل، أنا أسأل، تفضل. يعاتب من؟ المعاتبة جزء، وقعت في محظور. المعاتبة جزء. القصيدة أنشدها للعتاب؟ لا. طيب هذا نسأل عن إنشاد سبب إنشاد القصيدة. طيب. على حسرة على الماضي. طيب قف نبكي حسرة على الماضي أكثر بكثير. ولا عم صباحا في أيضا حسرة، لكن يرد بها، لكن فيها حسرة على الماضي. حنين وشوق. يو واسعة جدا حنين وشوق، واسعة جدا جدا، كل الشارع حنين وشوق. هو مش هيقول البيض، هو معذب أصلا، مش حد يقول هو مبسوط غير القليلين. أوه، يتحسر على ما آل إليه أمره. هذا رثاء النفس، هذا عام جدا. نطيل الجملة، لا إشكال، نطيل الجملة، نطيل الجملة في التعبير. قفا نبكي حنين للماضي أيضا، هي أساس قصيدة حنين للماضي. ما العنصر المشترك السائد في كل القصيدة؟ العمود. أي الغربة. أول شيء نلحظه الخط الواصل في كل القصيدة أنه أنشأها وأنشدها في غربة. القصيدة قصيدة مغترب. في قفا نبكي وألا عم صباحا كان ما زال في قومه، كان ما زال في أرضه، يمر على ديار المحبوبات وكذا. أما هنا فقال سما لك الشوق. تعالوا الآن ننظر ونحدد. طيب ننظر في عناصر القصيدة. انظر، أول شيء قال سما لك شوق بعدما كان أقصر. شوف الآن نحن يعتبر تمثل لكن تفصيل. سما لك شوق بعدما كان أقصر، يعني كان هناك شوق قد أقصر ذهب، صح؟ ثم رجع. كيف أقصر وهو في أرضه لم يكن أقصر مطلقا، لا يصلح. طيب ثم يقول كنانية بانت، ثم يقول بعيني ضعن الحي، ثم يقول فشبهتهم أو المقرعات سامق جبار، ثم يقول يعني بعد أن وصفهن وكذا وكذا، ثم يقول وكان لها في سالف الدهر خلة. سالف الدهر، وإن كانت ليست صريحة. ثم يقول تذكرت أهل الصالحين وقد أتت على خمل خوص الركاب وأوجرا. ثم يقول فلما بدت حوران في الآل دونها نظرت فلم الشام نظرت فلم تنظر بعينيك منظرة. ثم يقول تقطع أسباب اللبانة والهوى عشية تجاوزنا حماتة وشيزرة. في العناصر هذه العناصر كانت ينبغي أن تضيء إليك في أول قراءة أنه يتكلم بالقصيدة خارج بلاده أصلا، هذا أول شيء في الخارج يستعن تقول إنها قصيدة مغترب في الشام، امرؤ القيس اغترب في الشام وصار يعبر عن أحوال وعن أمور مر بها وكذا وكذا، كل هذا هو في الغربة. واضح؟ طيب. ولم ينسني ما قد لقيت ضعائنا، ولم ينسني وخملا لها في القر يوما مخدرة. بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه، أي درب دونه، وأيقن أن لاحقان بقيصرة. متى سيوقن؟ خلاص هو على أبواب الشام ورأى الدرب دونه. لماذا؟ لأن أرض الروم، أو كانت أرض الروم هي تركيا الآن، واضح؟ أرض الروم والشام كانت تحت إمارة الروم أيضا، واضح؟ الروم اللي هم أوروبيين دلوقتي، اللي هم الجيرمان والإنجليز وهذه الأجناس، خلاص؟ يقول بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وأيقن أن لاحقان بقصرة. متى يوقن؟ إذا كان عند الشام خلاص، ورأى الدرب دونه يعني كل الدرب دونه. أما لما بكى وقف على القفة، في قفة نبكي وقف على الأماكن بعينها، وكانت في قلب جبه الجزيرة، وكذلك في آل عين صباحا وكذا، هو ما زال ماذا؟ ما زال في دياره، الدرب ما زال ليس دونه، ولم يحدث يقين هنا. الآن هو خلاص، يعني واحد عربي بكى صاحبه لما رأى الدرب دونه وأيقن أن لاحقان بقيصر. لما صاحبنا بقلبه جامد، قلت له لا تبكي عينك، إنما نحاول جنوكا أو نموت فنعذر. واضح؟ وإني زعيم إن رجعت مملكا إلى آخره بسير على لاحب على كل ما إذا زعته إذا قلت روحنا. لقد أنكرتني بعلبك وآلوها. أين بعلبك؟ فين؟ في لبنان. بعلبك في لبنان، واضح؟ ولابن جريج في قرى حمصة أنكرة سوريا. نشيم بروق المزن أين مصابه؟ هذا كله كان ينبغي أن نقف عليه من عموم القصيدة. ولا نشيم بروق المزن أين مصابه، يعني أين ينزل؟ لو عرفتم من عادات العرب كان أحدهم إذا اغترب ينظر إلى السحاب، فإذا اتجه نحو أرضه يستبشر خيرا. هذا هو نشيم بروق المزن أين مصابه، ولا شيء يشفي منك يا ابنة عفزرة. له الويل إن أمسى ولا أم هاشم، له الويل لا أستطيع حتى البسباسة. له الويل إن أمسى ولا أم هاشم قريب، ولا البسباسة ابنة يشكر. يأتي من لم يتمثل القصيدة ويقول كيف يجمع محبوبات في بيت واحد، لا في قصيدة واحدة بل في بيت واحد وكذا، وكيف يتغزل. هو جاي كده ركب دماغه مرقاس يتغزل، وجاي يتغزل هو يتذكر الرجل لسه قايل لك حمص وبعلبك، هيتذكر طبعا كل اللي فات، يجيب التاريخ يعني، وربما بين أم هاشم وبين البسباسة ابنة يشكر سنوات. أرى أم عمرو، والظاهر أنها أم الشخص الذي معه، يعني دمعها قد تحدر بكاء على عمرو وما كان أصبر. إذا نحن سرنا 15 أرى هنا بمعنى أتوقع، يعني أعتقد أو أتوقع أو أراها كذلك، يعني الرؤية العقلية وليس الرؤية النظرية. إذا نحن سرنا 15 ليلة وراء الحساء من مدافع قيصرة، مدافع قيل مدافع الماء، وقيل مدافع يعني الأماكن التي تدفع عنها، يعني حدوده، مدافعه يعني ما يدفع عنده، المكان الذي من عنده يدفع، خلاص حدوده أرضه. إذا قلت هذا صاحب قد رضيته وقرت به العينان بدلت آخر، كذلك جدي أيضا يؤخذ من هذا، كذلك جدي ما أصاحب صاحبا من الناس إلا خانني وتغير. خلاص انظروا كم موقف، كم موضع عددناه. سما لك شوق بعدما كان أقصر، أدي واحد. وكان لها في سالف الدهر خلة، تذكرت أهل الصالحين، فلما بدت حوران في الآل دونها، تقطع أسباب اللبانة والهوى عشج حمات وشيزرة بسير، ولم ينسني ما قد لقيت في الطريق ضعائنا وخملا لها كالقر يوما مخدرة. صح؟ لحظة بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وأيقن أن لاحقاني بقيصرة. لقد أنكرتني بعل بك وأهلها، ولابن جريج في قرى حمص أنكر. نشيم بروق المزن أين مصابه؟ كما قلت من عادة العرب أن ينظروا إذا اغتربوا. ولا شيء يشفي منك يا ابنة عفزرة، له الويل إن أمسى ولا أم هاشم قريب ولا بسبسة تشكر. إذا قلت هذا صاحب قد رضيته، فقرت به العينان بدلت آخر. فكأن هناك مواضع أخرى. لا، لأن هو يحكي عن موقف وليس عن زمن أكثر يعني. صالح قد شهدته أيضا في قصة نبكي نفس الطريقة. نعم. لا لا لا، أحدث حتى الزمن، الموقف في داخل الزمن متعلق بالموقف، لأن حتى في ألا رب يوم وكذا أيضا موجود في قفا نبكي، يعني الزمن جزئي، لكن أنا أريد أنه خرج من بلاده من المكان تماما وصار، يعني أجمع هنا عناصر الاغتراب غير التي في قفا نبكي وغيرت في ألا عم صباح. هو لم يشعر أصلا باغتراب، بالعكس كان يبكي ليس اغترابا في السينية، حينما يقول ألم على الربع القديم بعسعس كأني أنادي أو أكلم أخرس، فلو أن أهل الدار فيها كعهدنا وجدت مقيلا عندهم ومعرسا، فلا تنكروني إنني أنا ذاكم ليالي حل الحي غولا فألعسى. واضح؟ يعني هو لم يشعر بالغربة أصلا، إنما شعر بتبدل الأحوال، شعر بالغربة لما خرج إلى بلاد الشام من بلاد العرب. هذا هو. طيب، ولو شاء كان الغزو من أرض حميل ولكنه عمدا إلى الروم أنفر. واضح؟ إذن القصيدة عمودها الرئيس هو الغربة، هذا أول شيء لابد أن تعرفه عن القصيدة، أول تمثل في القصيدة. بعد ذلك نتمثل التمثل الثاني الذي نقف منه، أنا ننزل درجة في التفصيل أو قل نعلو درجة في التفصيل كما تشاء. واضح؟ تقف منه على ماذا؟ تقف منه على الأقسام في داخل القصيدة. ربما تحتاج إلى أن تتمثل القصيدة هذه مرة أخرى لتقف فعلا هل القصيدة في الغربة، ولكن تلاحظون هنا أن الخط الغربة فيها غليظ، حبل غليظ هكذا، صح؟ سهلة، شوف الحوران وبعلبك وحمص وكذا، واضحة، واضحة جدا أنه بالفعل قالها مغتربا. وسمى لك شوق في الأول، في الأول سمى لك شوق بعدما كان أقصر. تشعر كلمة بعدما كان أقصر يفسره أو يعلله قوله ماذا؟ ولم ينسني ما قد لقيته ضعائنا، يعني بعد طريق طويل شاق ظن أنه خلاص نسي الذكريات ونسي كذا، أول ما وجد وجوه جديدة وأرض غير أرضه وكذا وكذا، سمى لك شوق بعدما كان أقصر. فالقصيدة قصيدة اغترابية قالها في الغربة، وهذا ما يجعلنا نتفق معها، يعني توافق أهواءنا وميولنا، وتجعلها أحب إلينا من قفا نبكي وقطعا من ألا عم صباحا، لأننا نرفض ما فعله في ألا عم صباحا. يعني ليس من السهل أن ترقى فنيا حتى تقبل منه هذا الكلام، القصيدة سيئة فيها كلام سيء كثير، يعني هو اخترقم تعاطف مع زوجها، صح؟ وحق لكم وحق لنا، نعم. ف لكن لعل هذا يشفع له، يعني يتبهدل هو كفارة يعني شو. طيب، لكن هذه أقرب، وربما القصائد الأقرب إلى النفوس تكون أقرب إلى التصور للفن نفسه، لأنها تقلل العوائق بينك وبين الفن، بخلاف الأخرى التي تحتاج إلى أن تتجاوز كثيرا جدا. واضح؟ طيب، سنلاحظ هنا أن خط نقارن بين خط بين أسميه الخط أو الخيط، خيط المعنى الرئيس في هذه القصيدة، وبين خيطي المعنى في قفا نبكي وفي ألام صباح. تلاحظ أن سمع لك شوق هنا أسهل بكثير، خط المعنى فيها خط الغربة أسهل وأوضح بكثير من الخط الذي في ألام صباحا. لماذا؟ لأنه ظهر من أول كلمة فيها لو دققت، سمع لك شوق بعدما كان أقصره. الخط فيها يحدث أو يحصل في القصيدة من أول لفظة فيها، ليس قفا عم، لا، هذه الألفاظ المعهودة في البكاء على الطاطو، إنما سما لك شوق بعدما كان أقصر. واضح. ثم تلاحق تذكرت أهل الصالحين وقد أتت على خمل أخص الركب أو جرى، ولم ينسني ما قد لقيت ضعائنا وخمنا لها كالقر يوما مخدرة، لقد أنكرتني بعل بك وأهلها ولم ن... خلاص واضحة جدا. الخط الحبل سميك، الخيط سميك حبل، ويمتد في القصيدة من أولها إلى آخرها. بخلاف ألعم صباحا الحبل سميك لكن لا يبدأ من أول القصيدة، لن تفهم القصيدة في ألعم صباحا من مطلعها، لن تستطيع أن تفسر ألعم صباحا لأنها طلل البالي إلى سبعة أبيات إلا ألا زعمت بسباسة اليوم أنني، العمود الذي يربط. ترجع بعدها إلى المطلع إلى السبعة أبيات وتفهم القصيدة. هذا ما يجعله أسهل. نعم هو هناك حبل سميك، خيط سميك، وهنا أيضا حبل سميك، لكن الحبل هنا ممتد من أولها إلى آخرها، الحبل هناك ممتد من القسم الثاني، يحتاج منك إلى أن ترتد للقسم الأول لتفهمه. واضح؟ أو أن تعيد تفسيره. وأسهل بكثير من خيط المعنى في قفا نبكي. صحيح أنه في قفا نبكي أيضا ممتد من أولها، بل أخطرها أولها، قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزله، ولكن المشكلة أنه خيط رفيع شفاف، والعقد فيه بين الفصول دقيقة جدا. صح تذكرون؟ حتى الأداة تحذف أحيانا لربا واو على طول، وليل كموج البحر. فأنت تحتاج هناك في قفا نبكي، تفهمون ما أقول صح؟ تحتاج في قفا هذا، انتبهوا، هذا ما ستستعيرونه أو ترجعون به إلى القرآن وتطبقونه في القرآن بالضبط. وكثرة ممارستك الشعر الآن تجعل عندك جرأة واعتياد على النص تقاوم بها الحاجز الذي تضعه من الذي يصنعه التقديس. أول ما تقرأ نص القرآن هناك حاجز سلبي يصنعه التقديس سلبيا، ليس لأن التقديس سلبي ولكن تفاعل مع نفوسنا وأنتج شيئا سلبيا، وهو ماذا؟ أول ما تقرأ حاجز التقديس يفرض عليك حائطا بينك وبين المعنى. إذا لم تفهم مش مهم، تقرأ بحسب ما اعتدت وأنت صغير، تقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، مع أنك قل الله أحد الله الصمد الذي لم يلد وكذا، وأنت لا ترى المعاني إلا مصحوبة بهذا المعنى الذي حفظته وأنت صغير. لذلك من الإجراءات الناجحة التي نصحت بها ولم أسلم من النقد فيها أيضا، غريب، قالوا أنت هكذا تخالف السنة، قلت جرب أن تقرأ القرآن لا ترتل، تقرأه كرسالة، أنه رسالة هكذا من الله، تقرأه على طريقة إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، يعني إنه من سليمان وإنه يبتدئ بسم الله الرحمن الرحيم، إنه مصحوب على حسب ما تقدر متعلق الباء المحذوف، إنه مصحوب بسم الله، إنه مبتدئ بسم الله الرحمن الرحيم، إنه مرسل بسم الله الرحمن الرحيم. واضح؟ جرب أن تقرأ هكذا الفاتحة فقط، هكذا بسم الله الرحمن الرحيم، وتخيل أنك لم تردك رسالة من الإله من قبل، تعيش هكذا في الدنيا. ثم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. أوه. تعرف أول ما تشعر به كأن النص يقول لك أنت تصرف الحمد لغير الله، ستفكر أنك من تشكره بزيادة، من تحمده، من تفعل، من كذا من كذا، صح؟ فالقرآن يقول لك الحمد لله، يعني محصور لله، الحمد التام الكامل، الحمد لله رب العالمين. باختصار هكذا ترى أن هذه الكلمة تشرخك، أنا كنت أصرفه لمن؟ تفهمون؟ لكن أول ما تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، خلاص أنت متكيف صح؟ ما فيش حاجة من اللي أنا قلت كله؟ لا كده هو يقرأ بس يهب حاجة الترتيل ومعنى. لماذا؟ لأنه معهود. وقلت الفرق بين الترتيل وترتيل الصحابة أن الصحابة فهموه أولا كلاما من الإله، فهموه هكذا منثورا في النفوس، فمن تأثرهم به رتلوه وتغنوا به بعد أن فهموه، أنت أخذت الغناء فقط. فهمت الفرق؟ فهمتم؟ أنت القضية عندك معكوسة. القرآن أتاهم على أنه نص، الترتيل ثمرة نتيجة لتأثر بالنص، فمن شدة التأثر رتلة، أنت تأتي غير متأثر في الهواء وأخذت الترتيل. تحتاج إلى أن تجرب النص نفسه، فلما تتأثر به رتل بعد أن ادخرت المعاني من فهم النص من حيث كونه نصا فقط. ولذلك تشعرون في شرح آيات الأحكام بالجلالة. لماذا؟ لأن النص يطلع على أنه قانون هكذا يسكت هكذا يطلع النص هكذا تطلع عليك آية الدين الله ينص على عقد صح؟ خلاص وتطلع لا لا لا ترتل هكذا تطلع لأنها قانون هي صيغة عقد فعلا تستطيع أن تضعها في عقد واضح؟ صيغة هكذا صيغة إرشاد قانون بنود لائحة فترى جلالة لماذا؟ لأنك جنبت هذه الحواجز الآن كذلك تفعل في كل سورة إذا أردت أن تقرأ القرآن ما الذي ساعدك على هذا؟ الشعر لأن حاجز التقديس ليس موجودا فيه بعد أن تفعل هذا مع الشعر كثيرا ثم تنتقل إلى السورة القرآنية سيكون على الأقل سيكون طبعا هناك من يستطيع أن يكمل بدون أي حواجز خلاص هناك من كما كنت أنا أريد الآن يعني سهل علي أن أزيل الحواجز لكن كان مستحيلا من قبل لماذا؟ لأنني إذا أزلتها لم أجد شيئا آخر أقرأه به لا أفهم النص لا أعرف أصول فهم النص لا أعرف كيف يمكن أن تعيد علي الضمير بعد صفحات وأن تعيد الضمير المحذوف والكلام على أو أن تعطف على ما ذكر قبل صفحات كما في كثير من المنصوبات معطوفة على واذكر التي مذكورة قبل صفحات صح؟ لا تعرف هذا إلا من الشعر وهذا مصداق كلام عبد القاهر جرجاني حينما قال هيهات أن معنى الكلام هيهات أن يفهم كلام العرب أو يفهم القرآن من غير اللسان الجاهلي أو أن يفهم إعجاز القرآن من غير أشعار الجاهلية هذه الأشعار أو التي بعضها فيه فحوش ليست هذه جميل التي بعضها فيه فحش ومجون وكذا وكذا هذه لم ينقلها جن يعني ونقلها أئمة بالمناسبة أنا يعني أقرأ كثيرا في هذه الأيام في كلام المستشرقين عن القرآن وكذا وجدت بعض المؤرخين الذين يؤرخون للقرآن ولحركة النقد البلاغي عند العرب وكذا يقول كلاما خطيرا جدا رجل يفهم قضيتنا يقول طبعا هو يتكلم على أن الإمبراطورية الإسلامية هي قامت على أساس على ادعاء أن القرآن كلام الله ومحمد كان رجلا فصيحا جدا وكان صلى الله عليه وسلم وجاء بقرآن عظيم جدا أو بكتاب بلاغي عظيم جدا وادعى أنه من الله لعلو بلاغته وكذا وطرحه في المسلمين وكذا يقول ولما بدأت دولتهم تقوم من عند بني أمية وبني العباس انتقلوا من الإبداع إلى شرح الإبداع هو يقول هكذا يقول قل الشعراء وكثر الشارحون والنقاد لأن قيام الدولة يحتاج إلى ترسيخ هذا اللسان الرجل زي يفهم يقول قدسوا النص القديم من حيث كونه نصا مع أنه في كتير بيخالف أخلاقهم يعني لكن احتفظوا به من حيث كونه نصا لأنه ضمان قيام دولتهم لأنها تقوم أصلا على بلاغة هذا الكتاب وعلموا كل الأمم هذا اللسان يعني لماذا هم علموا كل الأمم كل أوروبا نصف أوروبا أصلا كل ده كان إمبراطورية إسلامية يعني واضح؟ الذي يقتلوا فيها الآن في البقايا لماذا علموهم هذا اللسان؟ لأن هذا الكتاب من الله فاللغة مقدسة فانتقلوا من الإبداع الذي كان موجودا في العصر الجاهلي وصدر الإسلام إلى شرح الإبداع لينقلوه إلى غير المسلمين أو لينقلوه إلى غير العرب ضمانا لوجود دولتهم وإحنا دلوقتي مش عايزين نشرح شعر ومش عايزين نفهم ومش عايزين القرآن شيء وينقض والله نقطع أيماننا بشمائلنا هكذا هم فاهمين هو سيبينك تقطع مبسوطين سيبينك تقطع انت سيبنا تتعلق يعني عن الانتظام تنتقد يعني ها؟ لا أنا كل واحد بعلق عليه في قصده 10 معلقتش بس ما في أحيانا بيبقى خلاص فاضل كيل أنا إنسان يعني برضه وأحيانا بيكون لي غرض لما يكون الانتقاد سفيه بيكون عندي غرض أظهر السفه يعني لما يكون انتقاد تقليدي يعني سخيف تقليدي بيشوفه الناس كتير وخلاص بسيبه لكن لما يكون الانتقاد سفيه بزيادة بكون عايز أكشف للناس العقليات دي عشان أفرها منها يعني. حضرتك كنت بقوله ده تكون بهم يعني مش هنقوم غير كده غير بالفهم ده خلاص كده فنبدأها هو النقطة يعني مش هي فهمتم الفرق الآن بين الحبل الواصل في قفا نبكي ولا عم صباحا وسمى لك شوق في قفا نبكي رقيق شعيرة وخفيف جدا ودقيق يكاد لا يرى أو هو لا يرى يشعر به كأنه خيط زجاجي صغير الخيط في ألا عم صباحا سميك لكن يبدأ من القسم الثاني الوضوح. الخيط في سملك شوق سميك ويبدأ من أولها إلى آخرها، مستمر في آخرها، واضح؟ طيب نحاول الآن أن نتمثل الأقسام. يقول سمى لك شوق بعدما كان أقصر، وحل طبعا سيكون أسرع، فهمنا الوحدة الكلية للقصيدة. سمى لك شوق بعدما كان، انظر الآن نغلق القوس على القصيدة صح؟ تكون القصيدة بين عينيك لنكسر هذا الشؤم في شرح الشارع لأنه أبيات فقط. سمى لك شوق بعدما كان أقصر، وحلت سليمة بطن قو فعرعرة، كنانية بانت وفي الآن هو ماذا فعل؟ تذكر لما قال سمى لك شوق بعدما كان أقصر، فتذكر ضعائن قديمة. سمى لك شوق يعني وقعت في الماضي، كما تذكر في قفا نبكي أشياء وقعت في الماضي، لك التقى الشجن فيها مع الشجن في الحاضر. سمى لك شوق بعدما كان أقصر، وحلت سليمة بطن قو فعرعرة، كنانية بانت وفي الصدر ودها، مجاورة غسانة والحي يعمر، بعيني ضعن الحي لما تحملوا، لدى جانب الأفلاج من جنب تيمرة، فشبهتهم في الآل لما تكب، انقطع المعنى؟ لا، فشبهتهم في الآل لما تكمشوا، حدائق دوم أو سفينة مقيرة، أو المكرعات من نخيل ابن يامن، دوين الصفا اللائي يلين المشقرة، سوامق جبار أثيث فروعه، وعالين قنوانا من البسر أحمر، حمته بنو الربداء، قطع المعنى؟ حمته بنو الربداء من آل يامن بأسيافهم حتى أقر وأوقر، وأرض بني الربداء واعتم زهوه وأكمامه، حتى إذا ما تهصر أطافت به جيلان عند قطاعه، تردد فيه العين حتى تحير، كأن دمى سقف، انقطع المعنى، تشبيه جديد، كأن دمى سقف على ظهر مرمر، كسى مزبد الساجوم وشيا مصورة، غرائر، انقطع، غرائر في كن وصون ونعمة. هو الآن سمى له شوق فتذكر الضعائن وأطال النفس في المعنى جدا، كأن دمى سقف على ظهر مرمر، كسى مزبد الساجوم وشيا مصورة، غرائر في كن وصون ونعمة، يحلين ياقوتا وشذرا مفقرا، وريح سنا في حقة حميرية، تخص بمفروك من المسك أذفرا، وبانا وألويا من الهند ذاكيا، ورندا ولبنى والكباء المقترا، غلقنا برهن، يعني أخذت رهنا مني هو القلب، غلقنا برهن ليس غلقت، غلقنا برهن من حبيب به ادعت سليمة، ادعت أن هذا الرهن لها وأخذته ومشت. غلقنا برهن من حبيب به ادعت سليمة، فأمسى حبلها قد تبتر، وكان لها هذا الحبيب، وكان لها في سالف الدهر خلة، يعني حبيبا يسارق بالطرف الخباء المسترة، ينظر إلى كذا داخل الخباء الخيمة، والهواء يأتي ويحرك الخباء وهو يسارق بالطرف، يسارق بالطرف الخباء المسترة، إذا نال منها نظرة ريع قلبه كما ذعرت كأس الصبوح المخمرة، نزيف يعني سكرانة، ولا ينزفون في القرآن، نزيف يعني هكذا تمشي كالسكرانة، يعني من شدة هذا البيت من أعجب ما تسمعه، هذه الصور نزيف يعني لينة تترنح في مشيتها، نزيف إذا قامت لوجه يعني لقصد ذهب نحو جهة المعاناة لقصد، ينبغي أن تكون خطا مستقيما، إذا قامت لوجه تمايلت، تراشي الفؤاد الرخصة، تفاوض القلب ألا تختر، لكن قلبها يغلبها لأنوثاتها الشديدة، فهي تحاول أن تكون جد مش عارفة تراشي الفؤاد، شوف تراشي رشوة يعني، تراشي الفؤاد الرخصة ألا تختر، أأسماء أمسى، أسماء ليس سليمة هذه المرة، أمسى ودها قد تبتر قد تغير، سنبدل إن أبدلت بالود آخر، تذكرت أهل الصالحين وقد أتت على خمل خوص الركاء، انقطع المعنى؟ لا، نفس السياق أنه سمى له شوق بعدما كان أقصر، ثم يذكر الضعائن القديمة ويذكر أهله، هو في نفس السياق، تذكرت أهل الصالحين وقد أتت على خمل خوص الركاب وأوجر، فلما بدت حوران في الآل دونها، يعني أول ما رأيت مدينة حوران ولم أرها، نظرت فلم تنظر بعينيك منظرة، أنا مش شايف حاجة، فلما بدت حوران في الآل دونها، نظرت فلم تنظر بعينيك منظرة، ماذا قال؟ تقطع، تقطع، إما أن تقول تقطع يعني بالماضي، أو تقطع، تتقطع بحسب تاء تخفيف، وهذا سنأتي إلى الترجيح إن شاء الله، لذلك تركتها بدون تشكيل عندكم صح؟ نعم، تقطع أسباب اللبانة والهوى، أو تقطع بالتأنيث أيضا ولها وجه، تقطع أسباب اللبانة والهوى، الأسباب يعني التيسير في الوصول إلى الحبيبة، يعني كان الأسباب، كان سموت إليها سبب سهل نكتب بيطلع عليها، هناك قرب في المكان، هناك كذا، تقطع أسباب اللبانة والهوى عشية تجاوزنا حماة وشيزرة بسير يضج العود منه، العود الجمل الكبير الضخم القوي، يضج العود منه يمنه أخو الجهد لا يلوي على من تعذر، من يسقط خلاص لا يلتفت إليه، بسير يضج العود منه يمنه أخو الجهد لا يلوي، يعني صاحب جهد بذل، أخو الجهد لا يلوي على من تعذر ولم ينسني ما قد لقيته، هو مش قادر، الذكرى بتعاوده، كلما أراد أن يخرج وأن ينطفد من بسير يضج العود منه يمنه رجع أيضا ولم ينسني ما قد لقيته، لذلك ظللنا هنا في القسم الأول، ولم ينسني ما قد لقيت ضعائنا وخملا لها كالقر يوما مخدرا كأثل من الأعراض شجر من دون بيشة ودون الغمير عامدات لغضورة فدع ذا وسل الهم عنك، انتقلنا صح، فدع ذا وسل الهم عنك بجسرة، انتهى المعنى، هناك معنى جديد صحيح، فدع ذا، هذا أسلوب عند الجاهلية، فدع ذا وسل الهم عنك بجسرة. أولا في هذا القسم الأول، أو نكمل أولا التمثل حتى لا ننقطع، فدع ذا وسل الهم عنك بجسرة ذمول، دع ذا الذي هو ماذا؟ البكاء والتذكر، دع ذا وسل الهم عنك، سل ليس معناه سل يعني سل تضيع وقت، سل يعني ارفع الهم انزعه، فدع ذا وسل، ويمكن أن تقول هذا من التحريات الدلالية، كلمة تسلية عندنا أصبحت تسلية سل الهم، لكن سل الهم يعني لتسلو عن هذا الهم، لتترك هذا الهم، هذا الغم يعني. نعم ها؟ وسل، لا لا سل هذه شيء أخرى، سل من السل، نعم هذا السلو، فدع ذا وسل الهم عنك بجسرة ذمول، جسرة ناقة جسرة، ذمول إذا صام النهار وهجر في الظهيرة يقطع، تقطع غيطانا، غيطان منها الغيط اللي عندنا، غيطان يعني أرض منخفضة، مفرد يعني جمع غيط، الغيطان جمع غيط، الأرض منخفضة، هذا أصل الغيط مش غيط عندنا، غيطان يعني أراضي منخفضة، تقطع غيطانا ماذا؟ كأن متونها إذا أظهرت، يعني دخلت في الظهيرة ملاء منشرة، كأنك جبت ملايات ملاء هكذا منشر من الأبيض كذا من شدة الحرارة والسراب عليها تلمع كأنها مفروشة بالملاءات البيضاء، واضح؟ تخيلتم؟ يقول فدع ذا وسل الهم عنك بجسرة ذمول إذا صام النهار وهجر تقطع غيطانا كأن متونها إذا أظهرت تكسى ملاء منشرة بعيدة بين المنكبين كأنها ترى عند مجرى الضفر هرا مشجرة تطاير ذران الحصى بمناسم صلاب العجى ملثومها غير أمعرة كأن صليل المرو حين تطيره كأن الحصى من خلفها وأمامها إذا نجلته رجلها خذف أعسر كأن صليل المرو حين تطيره صليل زيوف ينتقدن بعبقرة عليها فتى لم تحمل الأرض مثله أبر بميثاق وأوفى وأصبر هو المنزل الألاف من جو ناعط بني أسد حزنا من الأرض أوعرا ولو شاء كان الغزو من أرض حمير في اليمن ولكنه عمدا إلى الروم أنفرا بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه، تقرأ في المعنى صح؟ بكى صاحبي، انظروا هنا إلى آخر القصيدة، هل سيحدث انتقال في المعنى أو لا؟ أنتم أوقفوني، بكى انتقال في المعنى، انتقال في جنس المعنى، مرحلة أخرى، بكى صاحبي لما يخرج من الأجواء الذي يبدأ بها، بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وأيقن أن لا عليها، على ماذا؟ على النقل، ليس انتقال، عليها فتى لم تحمل الأرض مثله أبر بميثاق وأوفى وأصبر هو المنزل الألاف، انتهينا منها، بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وأيقن أن لاحقان بقيصر فقلت له لا تبكي عينك إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذرا وإني زعيم يعني ضامن لك وإني زعيم إن رجعت مملكا بسير ترى منه الفرانق أزورا على لاحب لا يهتدى بمناره إذا سافه العود النباطي جرجرا على كل مقصوص الذنابى معاود بريد السرى بالليل من خيل بربرا أقبك سرحان الغضى متمطر ترى الماء من أعطافه قد تحدرا إذا زعته من جانبيه كليهما مشى الهيدبا في دفه ثم فرفرا إذا قلت روحنا أرن فرانق على جلعد واهي الأباجل أبترا لقد أنكرتني بعلبك وأهلها انتقل لقد أنكرتني بعلبك وأهلها وبكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وأيقن أن لاحقاني بقيصرة ثم بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه. هل انتقل لقسم جديد؟ معنى جديد؟ لا أشككم يعني لكن انتقل. طيب نكمل. لقد أنكرتني بعلبك وأهلها ولابن جريج في قرى حمص أنكرة نشيم بروق المزن أين مصابه ولا شيء يشفي منك يا ابنة عفزرة. هل الذي يقع الآن ليس من جنس ما وقع لما قال بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه؟ هو مكمل المعنى بس. طيب الانتقال لابد أن حينما يحدث انتقال لابد أن تقول انتقل في المعنى الذي يعبر عنه الجزء القسم. لا تذكروا نحن نزلنا مرحلة في التفصيل على سبيل الأقسام وليس على سبيل الأجزاء في داخل القسم، ليس الصور في داخل القسم، واضح؟ هو قال بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه، إذن هو يشكو من أحوال وقعت له لما خرج من بلاد العرب ودخل بلاد الشام، ثم يقول لقد أنكرتني بعل بك وأهلها، نفس الشكوى. سمعنا أخر بقى. هم كده كان بيرد على صاحبه بيقول تبكي عينك إنما الوجه وأطال فيها جدا. صح؟ وبعد كده أم بقى زعل بقى لقد أنكرتني، يعني كأن ده حال بعد حال. طيب نكمل الجزء ونرى القسم ونرى ونضم هذا الجزء كله من أوله إلى آخره بكل صوره. خلاص. لقد أنكرتني بعل بك وأهلها ولابن جريج في قرى حمص أنكرا نشيم بروق المزن أين مصابه ولا شيء يشفي منك يا ابنة عفزرة من القاصرات الطرف لو دب محول من الذر فوق الإكب منها لأثر. هل يشكو هنا؟ ما يتذكر هذا الماضي؟ طيب ولما قال بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وأيقن أن لاحقاني بقيصرة ليس فيه روح الشكوى، ليس فيه حكاية ما وقع في الغربة حتى وإن نفر بعد ذلك. هذا هو. لذلك عجبني قول طالبة من قبل وهي التي نبهتني منذ سنوات إلى هذا، قالت حتى وهو يقول بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه أنا أشعر بحزنه. هو بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه، لأن هذا المستوى من النقد على بكاء وغربة لا يريده العربي هكذا إلا إذا كان يشاركه قدرا منه، وإلا كان معيبا بتعيط. واضح؟ تفهمون الكلام؟ بكى وصاحبي لما، لكن فيه هو فيه استعلاء. بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه. أمر القيس لم يبكي لما رأى الدرب دونه، لكن يبكي لما تنكره بعل بك وأهله. لماذا؟ هو كان يرتع في بلاد العرب، ملك كندة يعني، واضح؟ يدخل أي مكان ومن قرأ شعره يعرف أن هذا ركن في شعره، بل هو ركن شعره، واضح؟ في كل مكان له حبيبات كما قال فلو أن أهل الدار فيها كعهدنا وجدت مقيلا عندهم ومعرسا، يعني تعريس مكان أقيل فيه وأقيم فيه إقامة جزئية، تعريس إقامة جزئية في المكان، يعني أقيم قليلا ثم أنصرف، واضح؟ وكذلك ترى في ألائم صباحا وفي قفا نبكي في وقد أغتدي والطير في قناتها. بماذا؟ لماذا؟ لغيث من الوسمي رائده خالي، شرحناه صح؟ فكذلك المعنى هنا لقد أنكرتني بعل بك، وهذه فجيعة له، لكن أن يرى الدرب دونه هو يقدر هذا ويتألم أيضا، ولكن أنا لا أبكي. ولذلك لم يقل بكى صاحبي لما رأى الدرب دوننا، قال دونه، مع أنه في الحقيقة دونهما، لكن قال دونه لأن أنا لا أنظر، هو الذي ينظر. فقلت له لا تبكي عينك. هذا الجو، هذا المستوى من النصح فيه نوع كبير من التقدير للموقف، وأنه يحمل جزءا من الألم معه، لكنه عنده همة. أما لو بكى لأنه خرج وكذا وكذا يسخرون منه. من الذي سخر من القيس؟ عبيد بن الأبرص في ديوانه له قصائد كل انظروا إذا هذا ابكي ابكي يلا خلاص، ويشرح له كيف قتلنا أباك وكيف تعاورته الرماح وكيف انكسرت فيه الرماح وما اغتلوا أبيه أباه. نعم. ولا تضايقت من عبيد عاطفا مع هذا الرجل. تفضل. نعم يتكلف طبعا يتكلف التجلد. لماذا؟ هو يرى هو حتى يسقط احيانا في البكاء يسقط يعني يحن حتى لما قال بسير يدج العود منه يمنه أخو الجهد لا يلوي على من تعذر رجع وقال ولم ينسني ما قد لقيت ضعائنا ولم ينسني ما قد لقيت ضعائنا. تفضل. أحس أن هي فيها شبه من الانتقال في الفصل بتاع لما قال كأني لم أركب جوادا لذة. في الأول كان بيعاتبها وقال أنت إزاي بتقولي كده وبعدين نعم لأن لا ليس هناك. لماذا؟ قوله كأني لم أركب حديث نفس ليس حديثا إليها بخلاف الأخرى حديث إليها من الأول كذب من أول كذبت لحد آخر الفصل كلام إليها هي ثم كأني لم أركب. لكن قوله لقد أنكرتني بعلبك متصل في نفس ما وقع في غربته من الألم لكن يتجلد ويسقط يتجلد ويسقط يعني من أول هنا يعني بيتجلد فيه وبعدين نعم لكن لا يكفي لأن يكون فصلا آخر. هذا هو لماذا؟ لأن المعنى كله واقع فيما وقع له في أرض غريبة وكله ألم سواء الألم الذي وقع له جزئيا وكاملا مع صاحبه أو الذي وقع له هو مع صاحبه. حتى صورة التجلد كما قال أخونا كل هذا وإني زعيم إن رجعت مملكا كل هذا الاستطراد أصلا يدل في نفسه على أنه يمني نفسه بدليل أنه قال ماذا؟ يقول لتبكي عينك إنما هنا كان واقعيا نحاول ملكا أو نموت فنعذر ثم رجع وأطال في نحاول ملكا ليبشره وليبشر نفسه. لكن هو قال أو نموت هو قال أو نموت فنعذر وبيضحك وسعيد لا طبعا أو نموت نعذر هو مش عايز يموت طبعا لكن هو هكذا مجبر على هذا فهناك قدر من الحزن لكن لا يصل به إلى البكاء في هذا الموضع لكنه قدر بكاء صاحبه. وانظر إلى الوداعة في كلمة صاحبي بكى صاحبي ثم لا تبكي عينك. لا لا لا لا لا لا لا, لا. عيدة جدا جدا لست على طريق الجاهلين مطلقا يعني بكى صاحبي كيف؟ لا أمر القيس حينما ينتقل إلى حديث نفسه ينتقل بالتجريد بضمير المخاطب على كل لها شاهد آخر حينما قال أرى أم عمرو دمعها قد تحدر بكاء على عمرو وما كان أصبر هو كمان كانش أصبر منها يعني هو كمان دموعه نزلت يعني وكان له قالوا كان له عمرو بن قميئة الشاعر القديم وكان أكبر منه سنا وكان يعني من ندماء والده كان خادما لوالده أو شيء من هذا القبيل. نعم. طيب لقد أنكرتني بعل بك وأهلها ولابن جراء أنكرتني لم تعرفني أنا امرؤ القيس أسير في هذه الدير لا أعرف. لقد أنكرتني بعل بك وأهلها ولابن جريج يبدو أنه رجل نزل عليه أو كذا ولابن جريج في قرى حمص أنكر. ما النتيجة؟ نشيم بروق المزن نشيم أن نراقب بروق المزن السحاب وبرقه أين يذهب لعله يذهب عندنا فنستبشر خيرا بالرجوع. نشيم بروق المزن أين مصابه ثم رجع وأفسد فعل نفسه ولا شيء يشفي منك يا ابنة عفزرة. وكل اللي حاضر في ذهنه هم حتى في كفى نبكي لما رأى القطيع حتى لما رأى قطيع الضباء ماذا قال؟ فعن لنا سرب كأن نعاجه عذار دوار في الملاء المديلة. رجل جميل والله العظيم جميل جدا جدا يعني. يقول نشيم بروق المزن أين مصابه ولا شيء يشفي منك يا ابنة عفزرة من القاصرات الطرف لو دب محول من الذر فوق الإتب منها لو زي القماش الشيفون يعني قماش شفاف كده خفيف من القاصرات الطرف من كثرة ما أنها تقصر طرفها وتمكث في بيتها لو دب محول من الذر محول يعني نملة طفلة يعني نملة عيلة هذا معنى محول عند العرب نملة عيلة يعني لا يريدون الحول الذي هو السنة كده أنت عندك سنة بس يا أبو سنة ممكن مثلا أنت ولد عند 10 سنين وجاي بيعمل أنه كبير بس يا أبو سنة مثلا يعني هي محول مثل أنت عايل في حضانة أنت في حضانة هل تقصد حضانة يعني مرحلة الروضة يعني لا كذلك كلمة محول فتقولي نملة عندها سنة هي نملة على عمرها سنة أصلا لكن يعني نملة طفلة نملة صغيرة يعني من القاصرات الطرف لو دب محول من الذر الذي هو النمل فوق الإتب منها لأثره أرى أم عمرو دمعها قد تحدر. ها؟ له الويل، له الويل إن أمس، كيف ينسى هذا؟ نحن نستمتع به وهو كان يبكي. له الويل إن أمسى ولا أم هاشم قريب، ولا البسباسة ابنة يشكرة، مع أنها قبلته في الطريق أساءت إليه ويعظمها، ولا البسباسة ابنة يشكرة، وهي من بني أسد أصلا، وسيأتي الكلام في هذا، لأن سلمى أيضا من بني كنانة أقرباء بني أسد، سيأتي تفسير هذا إن شاء الله في الشرح. يقول له الويل إن أمسى، من له الويل؟ يتحدث عن نفسه بضمير الغائب، ليس حتى المخاطب، لأن غائب. له الويل إن أمسى ولا أم هاشم قريب، ولا البسباسة ابنة يشكرة، أرى أم عمرو دمعها قد تحدر. كل هذا يحدث في أين؟ في الغربة. معاني متصلة في المعنى، متفرقة في التتابع، يعني أحداث متفرقة تشبه قفع نبكي في أجزائها، نهل الذكرى كلها. أرى أم عمرو دمعها قد تحدر بكاء على عمرو وما كان أصبره، إذا نحن سرنا 15 ليلة وراء الحساء من مدافع قيصرة. إذا قلت هذا، كلام جديد، إذا قلت هذا صاحب قد رضيته وقرت به العينان بدلت آخرة. يعني من تتبع سيرته حتى ما وثق منها أو كذا، أو ما يحتمل الصحة منها، يرى فيها أنه خسر أصحابا كثيرين في الطريق، يعني هناك من تركوه وكذا وكذا، هو مصر على المواصلة. نعم. يقول بكاء، نعم، كذلك جدي، جدي يعني حظي، كذلك جدي ما أصاحب صاحبا من الناس إلا خانني وتغير، ثم أبكي على آخر بكاء على حاله. وكنا أناسا قبل غزوة قرمل، هناك غزوة واضح أنها كسرت ظهوره يعني أو ظهورهم، وكنا أناسا قبل غزوة قرمل ورثنا الغنى والمجد أكبر أكبر، وما جبنت خيلي ولكن تذكرت مرابطها من بربعيص وميسرة، ألا رب يوم صالح قد شهدته بتأذي فذات التل من فوق طرطرة، ولا مثل يوم في قذاران ظلته كأني وأصحابي على قرن آخر، يعني منتبهين، ونشرب حتى نحسب الخيل حولنا نقادا يعني غنم، وحتى نحسب الجون الذي هو الأسود أشقر. نسكر طينا يعني. واضح. طيب، من الأشياء المهمة جدا في تمثل معنى هذه القصيدة قبل هذه الأجزاء أنها تفسر بها الأجزاء، وانتبه إلى هذا من الدكتور عبد الله الطيب، يعني فهمه لعمود المعنى في القصيدة وهو الغربة ساعده في رد كلام النقاد الذين نقدوا قول امرئ القيس وما جبنت خيلي، واضح أنه كان في غزوة أو كذا أو في حرب وفرت خيله، فيقول وما جبنت خيلي ولكن تذكرت مرابطها، حنت إلى مرابط من بربعيص وميسرة، يقول خيل لم تفر، فأخذ عليه النقاد هذا الكلام، قالوا هذا التذكر هو عين الجبن، أن تفر من المكان لأنها تذكرت مرابطها. قال غفل النقاد، قالوا لو كان هذا هو المعنى المقصود فنقدهم في محله، لكن غفل النقاد على أن المعنى الذي يربط القصيدة كلها هو معنى الغربة، فكأنه يقول حتى خيلي لم تهرب، دي حنت زي ما حنن دلوقتي، وهو يعلم أنها هربت والسامع أنها هربت، لكن يقول حتى خيلي، يعني انتقل حتى الحنين من إلى خيلي، لعل كأنه يقول لعل خيلي لما كانت في الحرب حنت كما أحن الآن، تذكرت مرابطها كما أتذكر أنا الآن، تذكرت أهل الصالحين وقد أتت، فلما بدت حوران في الآل دونه، ولم ينسني ما قد لقيت ضعائنا، وما جبنت خيلي ولكن تذكرت، كأنه يقول حتى في الحرب خيلي تتذكر مثلما أنا أتذكر. فهو يقول امرؤ القيس لم يرد أن يعلل هذه العلة أصلا، القيس أعلى في الفكر من هذا، لكن لو نظرنا إلى المعنى الذي يربط القصيدة يقول حتى خيلي هربت من الحرب التي توازي ما أنا فيه الآن وحنت إلى مرابطها، تذكرت مرابطها فقط كما أنا أتذكر أرضي الآن، كأنه يضرب لك مثلا بالخيل حتى هي تحن، وخيلي لم تهرب، هي حنت فقط إلى هذا المكان. طيب، نلاحظ هنا في أقسام القصيدة أن القسم الأول من البيت الأول إلى البيت الرابع والعشرين، صح؟ إلى البيت الرابع حينما قال كأثل من الأعراض من دون بيشة ودون الغمير عامدات لغدوارة، سنلاحظ في هذا القسم أنه تذكر أولا وقال سمع لك شوق بعدما كان أقصر وحلت، ثم قال كنانية بانت في الصدر ودها، وقال ثم بعيني ضعن الحي لما تحملوا فشبهتهم في الآلة، أخذ يصف الضعائن حمته بنور، وأخذ يشبهها بشكل معامل النخيل، سيأتي شرح هذا كله إن شاء الله. كأن دم سقف غرائر في كن وصول ونعمة استطرد جدا في هذا الماضي وريح سنن وبنا وألوي غلقنا برهن من حبيب به ادعت أخذته وانصرفت أخذ قلبي وانصرفت إذا نال منها نظرة ذيع قلبه نزيف إذا قامت لوجه تمايلت أسماء أمسى ودها قد تغير تذكرت أهل الصالحين وقد أتت انظر تذكرت أهل الصالحين هذا يلتقي مع سملك شوق صح سملك شوق بعدما كان أقصر تذكرت أهل الصالحين يتذكر في الغربة فلما بدت حوران في الآل دونها انظر تقطع أسباب اللبانة والهوى عشية تجاوزنا حماة وشيزر بسير يضج العود منه يمنه أخو الجهد لا يلوي على من ولم ينسني ما قد لقيت ضعائنا ولم ينسني ما قد لقيت ضعائنا وخملا لها في القر يوما مخدرة كأثل من الأعراض من دون بيشة ودون الغمير عامدات لغدورة ثم فجأة فدع ذا وسل الهم عنك بجسرته. الغريب في هذا القسم أنه فعل ماذا؟ انظر طبعا هذه كلها تمثلات ما زلنا لم ندخل في التفصيل لكن نثبت نربط أجزاء القصيدة لكن ما تربطش المسامير على آخرها برضو ممكن تحرك حاجة لكن لازم تربط كده تربط إيه عام تبدأش والدنيا كده زحمة معاك مفككة هذه ليست أبيات هذه قصيدة هذه ليست أبياتا هذه قصيدة والقرآن ليس آيات القرآن صور والصور في والآيات في صور ولا تأخذ الآية بدون الصورة إذا أردت أن تفهم الفهم الحقيقي للقرآن نعم. هنا أتى امرؤ القيس في هذا القسم من البيت 25 إلى البيت 33 صح؟ 9 أبيات صح؟ طيب أتى بفصل الرحلة ما يسمى فصل الرحلة عند الجاهلين وهنا مهم جدا أن تكونوا على علم بتاريخ الأدب تاريخ الأدب يعني أن تقرأوا الأدب العربية كثيرا لتقفوا على الظواهر المشتركة كل قصيدة جاهلية تقريبا إلا ما نظر إلا ما شذ تجدون فيها هذا الفصل الثاني الذي يسمى بفصل الرحلة والوصف الناقل لكن هنا وقع في هذا الفصل شيء غريب ما هو؟ هذا الفصل على الأخص وقع شيء غريب ما هو؟ هذا الفصل يختلفون في تفسيره البعض يقول هذا الفصل ترميزي والبعض يقول إنه ينتقل به إلى كذا وقع فيه تفسيرات كثيرة يعني تفسيرات عربية متأخرة وتفسير قديم عند ابن قتيبة فقط واضح وربما لم يوضحه جيدا ابن قتيبة وبعد ذلك تفسير عصرية مدرسة نفسية ومدرسة ترميزية وكذا وكذا لكن المشكلة التي وقعت في هذا على الأخص ولم تقع في سائر أو في عامة إلا الله أعلم يعني قد يشد عامي شيء الله أعلم في الفصول الأخرى في القصائد الأخرى ليس عند ابن القيس فقط لا عند الجميع يعني أنه خرج من الترميز لو كان يرمز وجاء بشيء صريح يساعدنا في فهم هذا الفصل على الأقل في هذه القصيدة حينما قال عليها فتى لم تحمل الأرض مثله أبر بميثاق وأوفى وأصبر هو المنزل الألاف من جو ناعت بني أسد حزنا من الأرض أو عرى ولو شاء كان الغزو من أرض حمير ولكنه عمدا إلى الروم أنفر صار الآن هذا القسم مصطبغا بماذا؟ أو صار قسم الرحلة والناقة مصطبغا برحلته إلى الروم وليس ترميزيا بحتا في سائر القصائد الأخرى أشعار الجاهليين تجدونه ينتهي بوصف الناقة ثم يبدأ مباشرة في أو قد ينتقل على مثلها أمضي مثلا على مثلها أمضي وعلى وكما في معلقة النابغة حينما قال فتلك تبلغني النعمان إن له فيعطيك رابطا تفسر به لكن هنا أسقط أشياء من الواقع في داخل القصيدة فعلمت أن قوله فدع ذا وسل الهم عنك بجسرة ليس كما يصفه المتأخرون من النقاد أنه أسلوب ينتقلون به وفقط يعني حسن انتقال وكذا وكذا وأسلوب يعني اعتاده الجاهليون في الانتقال وما إلى ذلك من فصل إلى فصل لا قوله فدع ذا يعني دع البكاء ودع الذكر الآن وانتبه إلى طريقك أنت الآن عندك رحلة انظر إلى العلاقة بين فدع ذا نحن أنت مثلنا القصيدة انظر فدع ذا وسل الهم عنك بجسرة قلت بعد ذلك في المراحل التمثل المتقدمة كل قصيدة تعطيك معطيات مختلفة بحسب محتواها لكن أولا التمثل لأجل الغرض الكلي ثم الأقسام الآن نحن نلعب أو نخوض في التفاصيل التي تمنحنا إياها هذه القصيدة على الأخص واضح؟ انظر هنا، فدع ذا وسل الهم عنك بجسرة، وارتباطها بقوله من قبل ماذا؟ بسير يضج العود منه يمنه أخو الجهد لا يلوي على من تعذر، صح؟ بسير يضج العود منه يمنه، تقطع أسباب اللبانة والهوى عشية تجاوزنا حمات وشيزرة. ولولا أن القسم هناك مصطبغ بصبغة الحزن، وأنه قال بعد ذلك ولم ينسني ما قد لقيت ضائنا، لفسرت قوله بسير يتقطع أسباب اللبانة والهوى بأنه هو اختار ذلك، يعني قطعت أنا أسباب اللبانة والهوى كما هنا، فدع ذا وسل الهم عنك بجسرة، وربما بدأ بها معنى جديدا، لولا فقط أنه قال رجع وقال ولم ينسني ما قد لقيت ضائنا وخمنا الله، فالتحمت مع بقية القسم في 24 بيتا. أما هنا فانتفض ولم يرجع إلا بعد كلام طويل، ورجع إلى كلام مختلف الذي هو وصف ما وقع له من الغربة وليس تذكر الضغائن. هذا ما قلناه. فهو يقول هنا فدع ذا، ليس وقت التذكر، ليس وقت البكاء، ليس بدأنه قال في آخر القسم ماذا؟ عليها فتى لم تحمل الأرض مثله أبر بميثاق وأوفى وأصبر، صح؟ أنا أوفى وأصبر، أبر بميثاق مع قومه أنه يرجع إليهم بالملك وكذا، ويذهب يتعاقد مع القيصر ويكون هناك اتصال مع قيصر، يتعاقد مع قيصر أن يمده بجيش مقابل مصالح متبادلة كما يحدث عادة في السياسة وكذا وكذا، لكن يرجع بجيش يعطيه ملكه على العرب مرة أخرى وكذا بعد أن فعلوا معه ما فعلوا، واضح؟ فانظر عليها فتى لم تحمل الأرض مثله أبر بميثاق وأوفى وأصبر، انظر إلى التحامها معه، فدع ذا، دع ذا ليس وقته، دع ذا وسل الهم عنك بجسرة ذمول إذا صام النهار وهجر تقطع غيطانا كأن، يعني حتى لا تسير في الليل فقط كما هي العادة، لا حتى في الظهيرة تسير. انظر أنا تخيل أنا طائرة، يعني من طائرة هليكوبتر والكاميرا على بطول الصحاري، صح، والسراب على الأرض يصنع هكذا كالماء كالملاء المنشر، وناقة تجري تطاير ذران الحصى بمناسم، والكاميرا تنزل عند المنسم وتضرب هكذا فيتطاير كأنه خلف أعصار، شفت اللي عند الأعصر اللي بيحذف الشيء فيتلوح، تطاير هكذا يعني تلف كده، طوبة تلف، تطاير ذران الحصى بمناسم صلاب العجى ملثومها غير أمعر، كأن الحصى من خلفها وأمامها إذا نجلته رجلها خذف أعصر، تضرب الأرض في صليل كثرة، كأن صليل المرو حين المرو الحجارة سلخ الحجارة كالمعادن هكذا ترن، كأن صليل المرو حين تطيره صليل زيوف ينتقدن بعبقرة، شفت في وادي اسمه وادي عبقر تنقض فيه الزيوف من النقود وكذا، فيصنعونها تدخل إلى السطرة كله، هي تسمع أنت هذا الصليل، صليل زيوف، زيوف يعني المعادن الزيوف المزيفة، يعني ينتقدن بعبقرة، تنتقد يعني تختبر، واضح؟ كل هذا وهي في الظهيرة تقطع غيطانا، ماذا كل هذا ماذا يوحي في ذهنك؟ هذا الرجل مصمم، فدع ذا وسل الهم عنك، ولكن تركت ذا، ماذا بعد ذلك؟ بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه، جاء عند خلاص، ما معنى رأى الدرب دونه؟ هو رأى الدرب دونه وأيقن أن لاحقان بقيصرة، واضح؟ رأى الدرب دونه وأيقن أن لاحقان بقيصرة، يعني خلاص خرج وشرف بلاد الشام وانتقل إلى مرحلة جديدة تماما من الشعور، سيحكي الآن الغربة وليس يتذكر الضغائن، واضح؟ بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وأيقن أن كل القسم بعد ذلك إلى آخره أشياء وقعت في الداخل كلها بكاء، بكى لما رأى الدرب دونه، فقلت له لا تبكي عينك إنما وإني زعيم إن رجعت مملكة، لا أدري هل كيف أوحى إليه بقوله إن رجعت مملكة، إن في التقليل، وكأنه يشرح بها أو نموت فنعذر، أنت مت فانتشر شعرك على لاحب لا يهتدى، الشرعيون يحتفون جدا بقوله على لاحب لا يهتدى بمناره، أنه يستعمل الشيء المنفي، سيأتي إن شاء الله. على كل أقبك سرحان إذا زعته كما قلت لقد أنكرتني بعلبك وأهلها ولابن جو. هنا يشكي كل ما وقع له إلى آخر القصيدة ويتحصر في آخر القصيدة وكنا أناسا قبل حتى يتحصر من أصحابه الذين يعني غدروا به وتركوه ولن نكمل معك وكذا وكذا. بعضهم معه حق فيما يظهر يعني أنه يعني أثخن القتل في بني أسد ودخل وقتل في بني أسد وكذا وكذا وحرق بعضهم فقال له نلت ثأرك فقال لا والله ما نلت ثأري فانفضوا عنه. بعضهم كذلك وبالفعل التاريخ اثبت انه لجأ الى السماء الى اليهودي ووفى له وكذا لكن طبعا اليهود فرحانين بال وحطوا قصايد وبتاع خلاص يعني لا هو نعم وفى له وكذا لكن ما قتل قتل ابنه ووفى كذا والادراع تدل على هذا كلامه الصحيح انا يقينا الادراع لسه موجوده عند اليهود لحد الان يقينا نجد الادراع عند اليهودي نعم. طيب هذا التمثل تمثلناه يعتبر أن تمثلين أو ثلاثة تمثلات. من الأشياء التي وقفت عليها في تمثلات لهذه القصيدة أنه ذكر أماكن، ذكر خملة وذكر حوران صح وذكر حمص وبعلبك وماذا وحماه وشيزر، وشيزر في حماه المعروفة. إذا تتبعتم ترتيب الأماكن في هذه القصيدة بان لكم أنها متداخلة وأنه لا يرتب الأماكن على لا يرتب الكلام على الأحداث. يعني هو أنشد القصيدة أصلا كل ربما أنشد أو غالبا أنشد القصيدة كلها بعد ماذا؟ بعد أن دخل إليها، بعد أن بكى صاحبه لما رأى الدرب دونه، وبعد أن أنكرته بعل بكوا أهلها وكذا. فلما أنشأ القصيدة بدأها بسمى لك شوق، يعني ربما سمى له الشوق وهو على أبواب هذه المدن أبواب الشام، أو سمى له الشوق في الداخل قبل أن تنكره بعل بكوا أهلها. ولكن لما رتب القصيدة بدأ بماذا؟ بدأ بأول شيء يضرب في قلبه الذي يدل على استقراره وتمام تنعمه وهو الصاحبات. وله الويل، له الويل إن أمسى ولا أم هاشم قريب. لماذا؟ لأن الأسباب موجودة. هذا القريب هو تفسير تقطع أسباب اللبالة والهوى عشان تجاوزنا حماة وشيزرة. ما الأسباب هنا؟ حينما قال له الويل إن أمسى ولا أم هاشم قريب، الأسباب هي القرب، فيصعد إليها أو يسمو إليها كما كان يسمو إلى سلمة. واضح؟ والبسباسة نكرة الجميل. واضح؟ هو زمن سلمان وكان نعم؟ زمن النفس وزمن الحدث وزمن التغني وزمن الحدث عند محمود شاكر تحتاج إلى تحرير كبير، ولعل إن شاء الله أخونا عبد الحميد العمر يكون شرحها في لأنها دقيقة تحتاج إلى وقت للشرح، يكون شرحها في كتابي عن منهج المدخل إلى منهج التذوق مطبوع في دار البشير، فلعله شرحها. أنا ما زلت لم أقرأ هذا الجزء يعني، لكن هذه مسألة تحتاج إلى شرح جيد لأنها تحتاج إلى وقت كذلك، يعني ليس الوقت لا يسعفنا هنا. طيب وطبعا لها علاقة بهذه القضية، زمن التغني، زمن الحدث وزمن التغني وزمن النفس، سماه زمن النفس، وكان يريد أن يسميه زمن ماذا؟ زمن التخلق، تخلق النص يعني. نعم. والأزمان تتداخل، لكن زمن الحدث هو الزمن السابق على زمن التغني، ليس الآن، هذا ليس يعني ليس وقته. طيب في الأخير الشاعر لما رتب القصيدة رتبها على وحدات شعورية معينة ولا ترتبط بماذا؟ بترتيب الأحداث، لأن الشاعر القاعدة الشاعر ماذا يفعل؟ يرتب أو يحكي الواقع على الواقع. هذه قضية مهمة وهذه تدعم فكرة أن القصيدة عمل مستقل بذاته يحتاج إلى تدرس لغته وكذا، وربما تستعين بشيء من الخارج لفهم اللغة المحتملة. هذا هو، واضح؟ يعني ليس كالبنائيين الذين يغلقون على النص يبترون عنه كل شيء. هذه نقطة مهمة حتى مع الاحتمال. نعم تفضل. الواقع والواقع، الواقع هو نفس الأحداث التي وقعت. إذا كان امرؤ القيس يحكي الواقع بخط الانفعال مع الواقع سنرى المدن مرتبة بالسير من السير من الجنوب إلى الشمال، صح؟ يعني من أول من طلق في بلاد نجد إلى تركيا بلاد الروم، خلاص؟ فنرى أنه يذكر حماتة وشيزر متأخرة لأنها فوق بعلبك في لبنان، واضح؟ وهكذا. فهناك تداخل بين هذه الأماكن، هذا يدل على أنه رتب على الواقع، يعني تقديم الانفعال. يعني ممكن أن يكون أصل هذه الأحداث ممكن أن تكون هذه هذا الشعور بالضعائن وكذا وقع بعد الشعور بالغربة، بل تسببت فيه الشعور، تسبب فيه الشعور بالغربة، أنكرته بعلبك وأهلها وابن جريج في قرى حمص أنكر، هنا سما له شوق، فكأنه يذكر العلة متأخرة، واضح؟ يقدم النتيجة التي هي تأخرت ويؤخر العلة التي تقدمت، فهمتم؟ يعني العلة وقعت أولا، يعني ممكن أن يكون الواقع الواقع أنه أنكرته بعلبك وأهلها وابن جريج في قرى حمص كان أنكر، فسمى له شوق بعدما كان أقصر. فالشاعر يرتب على كما في القرآن تماما، سترى الآيات حتى في النسخ، ترى الآيات التي نسخت في الحكم مقدمة أو التي نسخت مقدمة والتي نسخت مؤخرة. لماذا؟ هناك معنى آخر في واحد القصيدة، لا يكفي ما نزوه في كتب علوم القرآن أن يقال لأن الأحكام التي رفعت هي أحكام الامتثال، وأما هنا فرتب على البلاغة. طيب وما وجه البلاغة الذي رتبت به الصورة؟ هذا ما نريده، هذا ما نجبن عنه. حتى في الشعر، الشعر كله يأتي يتكلم حول الشعر وحول القصيدة، ثم يأتي عند مواجهة القصيدة لا تحسبوا أن ما فعلناه الآن موجود في المكان أصلا، ليس موجودة. تفضل. سيأتي أقصر يعني بعد أن كف. بعد أن أقصر، ولذلك كان سيأتي إن شاء الله يفسره قوله ماذا؟ ولم ينسني ما قد لقيت ضعائنا، في نفس الفصل. ما الذي لقيته؟ الرحلة. ولم ينسني ما قد لقيت ضعائنا، كلمة أقصر نتيجة لماذا؟ ما قد لقيته. نعم، وهو لم يرتب أي فصل. هذه الرحلة بالضبط. فدع ذا وسل الهم عنك، ولذلك بعد ذلك بعد أن انتهت هذه الرحلة قال لقد أنكرتني بعل بك، رجع إلى أشواقه إلى حزنه مرة أخرى. كان يتشوق في الأول، الآن يتحزن، فهمتم؟ أيضا مما وقفت عليه مما تمنح هذه القصيدة خاصة في التمثل أنه ذكر في الفصل الأول سلمى أولا التي هي سليمة، ثم ذكر أسماء، وكان يعبر بصيغة الضغائن. هذا يدعم قضية الغربة والتذكر، ويدعم ماذا؟ أو يدعمه ماذا؟ له الويل إن أمسى ولا أم هاشم قريب ولا البسباسة ابنة يشكره. إياك أن تقول قصيدة في الغزل، في الغزل يتغزل بكل هذه النسوة يعني؟ لا، هو يحكي ماضيا يجمع فيه من عرفهن من هذه النسوة. حتى لما قال أسماء أمسى ودها قد تغير، يحتمل أن تكون أسماء هي سليمة، هي سلمة، ولكن يسمى بأسماء متعددة، كما نص العرب يسمون المرأة الواحدة باسمين أو كذا، حتى قالوا عنيزة هي فاطمة، قالوا لقب أو اسم، قالوا احتمال أن يكون اسمين أصلا، هي عنيزة وهي فاطمة، وبعدهم قال هي فاطمة ولكن لقبها عنيزة، تسمى عنيزة لقبا يعني وليس اسما لها واسمها فاطمة، بعضهم قال هي هم اسماني. الأمور هذه قريبة، وكذلك أسماء هنا، ويحتمل أن تكون أخرى، وأرجح هذا لأنه قال بعد ذلك ولم ينسني ما قد لقيت ضعائنا، كأنه يتكلم عن ضعائن أخرى غير التي وصفها في الأول. وخمنا لها كالقر يوما مخدرة كأثل من الأراض، بعد أن ذكر الأخرى على أنها تشبه النخلة وكذا، أما هذه كأثل من الأراض أيضا شجر، فهو لا يعيد المعاني وإنما يذكر ضعائن أخرى. فكل ما مر من هذه الضعائن كذا كلها تدخل في الذكرى والشجن والألم على أرضه التي ذهبت، يلخصها له الويل إن أمسى ولا أم هاشم قريب ولا البسباسة ابنة يشكر. ولذلك قال تقطع أسباب اللبانة والهوى، عشية تجاوزنا حماة وشهزار، لكن خص بعض النسوة، خص البسباسة في الذكر، وخص أم هاشم، وخص من ابنة عفزر لا تدري من هي اسمها، يشبه أن يكون يهوديا يعني، ابنة عفزر، ولا شيء أشفي منك يا ابنة عفزر، مريض تعبان، ولا شيء أشفي منك يا ابنة عفزر من القاصر، واستطرد فيها من هذه بعينها من القاصرات الطرف، لو دب محول من الذر فوق الإثم منها لأثر. ومن المحتمل أيضا هنا هذه الفائدة أيضا أضيفها، من المحتمل أيضا أن يكون قصور الطرف سرى في العرب من كلام امرؤ القيس، من القاصرات الطرف كما جاء تشبيههم البيضة امرؤ القيس، كما قال عمر انظروا هناك أشياء في التاريخ خفيت عنكم، كما قال عمر خسف لهم عين الشعر، يعني أصبح شعره هو السائد في الناس، هو أبو الشعراء، ولذلك لا يرد كثيرا كثيرا لا يرد في النقد والموازنة بين الشعراء، يخرجونه عن النقد، واضح؟ وأنا أثبت هذا في كثير من النصوص، الذين مثلوا النابغة أشعر أو كذا، لا النابغة هو الذي أقول فلان هو الأشعر كذا، يتكلمون عن القياس أنه خارج عن النص، خارج عن الكلام. لماذا؟ هو أبو الشعراء فكلامه سرى فيه، سترى كثيرا من كلامه في القرآن. لماذا؟ لأن القرآن نزل بلسان العرب بعد أن أصبح كلام امرئ القيس جزءا من كلام العرب، كأنهن بيض مكنون وبيضة خدر لا يرام خباؤها. نصوا وأجمعوا على أن أول من شبه النساء بالبيض امرؤ القيس. غرائر في كن وصون ونعمة وبيضة خدر لا يرام خباؤها، بيضة. الذي شبه المرأة ببيضة النعامة في عشها ومحمية وكذا وكذا هو امرؤ القيس، وأخذها العرب من بعده وصارت في ثقافتهم. هل سيمنعهم شيء أن يستعملوها في النثر، سواء في كلام البليغ سواء كان نثر أو شعر أو كذا؟ لا، وصارت في كلامهم. أنت في كلامك المبتذل شبه المرأة بالغزالة، وكثير من القدماء نص على أن امرؤ القيس أول من شبه المرأة بالضبيع في الجيد والعين وكذا. شوف أصبح الآن ثقافة، أنت لا تعرف امرؤ القيس مبدعها، متخيل؟ صنع اللغة، صنع اللغة. فلما صارت لغته في الناس بيض مكنون، غرائر في كن وصون ونعمة، واضح؟ وكما قلنا هنا ماذا؟ ها؟ من القاصرات الطرف. لو دب شوف ايه ده، انت بتجيب عناصر القرآن من القاصرات الطرف. طب بالعكس، له قصيدة اخرى ايضا يقول فيها ألا أبلغ بني حجر بن عمرو، وقبل لما كان بيموت خلاص خارج أرضي أرسل قصيدة إلى قومه مع بريد، يعني ألا أبلغ بني حجر بن عمرو وأبلغ ذلك الحي الحريدة بأني قد بقيت بقاء نفس ولم أخلق سلاما أو حديدا. قل كونوا حجارة أو حديدا، لكن لا أريد أن أتكلف الأمر يعني كربما. لكن البيضة نعم، قصور الطرف وارد جدا، الكن وارد جدا. هو خلق الثقافة. ضم هذا إلى قول عمر بن الخطاب خسف لهم عين الشعر، ضم هذا إلى قوله في نفس النص فافتقر عن معاني نعور أصح بصر. يعني العرب ما كانوا يقولون هذه المعاني الغزلية قبلها، كانوا يبشرون أو كانوا يأتون بالمعاني الفخمة والحروب والعزاء والهجاء والفخر والحماسة وكذا، لكن جاء بهذه المعاني فصارت بعده في العرب. فجاء بها القرآن لأن القرآن يستعمل كلام العرب، أمثال العرب، لغة العرب التي يفهمون. كلنا نتفق في هذا، لكن أنا عشان أول ما ربطتها بامرئ القيس أنه هو المصدر، أنت لا كيف تقول أخت بعد أرسلت إليه تقول كنت أسمع إليك وأحترمك وكذا، والآن قلت لها تعالي هنا وأعطيتها موعد هنا وسألت عنها ولم تأتي تتناقش. لماذا؟ لأنني فقط ربطت الصور بشخص، فهمتم؟ مع أن كل الصور البليغة الأخرى مربوطة بأشخاص أيضا، لكن مجملين، لكن مجملون يعني غير واضحين، فهمتم؟ يعني استعملت عرب بشر أيضا، لكن لم تبلغ أن تكون بارزة بهذه القوة في أشخاص كما حدث في امرؤ القيس. فامرؤ القيس نعم قال كلاما سرى في العرب وسرى من لغتهم ونزل به القرآن. القرآن حينما القرآن بعد امرؤ القيس بكثير، بثمانين سنة تقريبا، فهمتم؟ يعني بما يقرب من قرن على أطول الأقوال، وإلا قد يكون ستين خمسين كما يحرر بعض. يعني كان الكلام، كان هذا الكلام ثقافة عند العرب. إذا رجعت إلى هذه الثقافة ورددتها إلى أصولها سترجع إلى شعراء كبار على رأسهم امرؤ القيس، فهمتم الكلام؟ طيب، شكرا لكم وجزاكم الله خيرا.